قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 43 بعنوان إلى الشمال، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. تورونتو. لقد انتهت إجازتي في مصر. حقا لم تكن إجازة بالمعنى الحرفي للكلمة، لكني على الأقل اطمأننت على أسرتي وقضيت أياما من المتعة وتعرضت للقتل. هذه نقطة مهمة لا تكتمل السعادة إلا بها. أعتقد أن برناديت أحبت إقامتها القصيرة في مصر. هي تحب ذلك الاختلاف الواضح بين البلدين والحضارتين، فهذا يشعرها بأنني فريد. لو كانت مصر تشبه ألمانيا أو فرنسا لما حمل لها الأمر أي إثارة. للمرة الأولى أنطلق إلى بلد بارد فيه قوم شقر بيض البشرة، هو كندا، بلد زوجتي. لم أعتد أن أرى وجوها غير سوداء أو أشعر بالبرد. لقد تغلغلت إفريقيا في دمي إلى حد لا يوصف، لدرجة أنني شعرت منذ البداية بتحفز عدائي مذعور، شبيه بما كان العبيد المخطوفون من أفريقيا يشعرون به وهم مقيدوا الأرجل في قاع السفن العملاقة. لابد من أكواخ وقبائل، لابد من صحراء وكثافة، لابد من دواء. لا يمكن تخيل الحياة من دون هذه الأشياء. هذه المرة برغم كثرة أسفاري، أنا طفل يرى العالم لأول مرة. سوف يجرونني من شعري إلى ميدان عام حيث يطلقون علي الرصاص، لا شك في هذا. لن يكونوا ودودين، سوف يكونون نموذجا للسماجة وثقل الظل. ولكن برناديت كانت سعيدة جدا. هذا طبيعي، وهي لم تعد لكندا منذ أعوام طوال. هذا ليس طبيعيا، لكن القصة تحمل خلفيات معقدة كما تعلم. فقد كانت تريد أن تحقق ذاتها بينما كل شيء معدا لها في وطنها كي تعيش حياة هادئة باسمة ثرية. كانت تريد أن تغامر وأن ترى الأحراش وأن تعالج الأطفال السود تحت الأشجار. وكان التصادم مع أسرتها، أبوها لم يغفر لها هذا قط. لكننا في كندا حيث تتم هذه الأمور بطريقة الغربيين الباردة. الآن هي عائدة بعد كل هذه الأعوام مع زوجها العربي الذي لم تستشر أحدا بصدد الزواج منه. لا شك في أن رد فعل أبويها لن يروق لي. أتذكر الآن بلا توقف مشهد مماثلا في فيلم فول الصين العظيم، حينما تدعو الفتاة الصينية الحسناء خطيبها المصري إلى الغداء مع أسرتها. الأب لا يطيق الفتى ولا يتحمل وجوده، وهكذا ينهال عليه بالشتائم، بينما الفتى لا يفهم، لكنه يردد في تهذيب أبله: شكرا يا عمي، هذا بيتي فلا تقلق. لحسن الحظ أنني أجيد الفرنسية والإنجليزية، فلن يقدر أحد على توجيه الشتائم لي وأنا لا أفهم، ما لم يتكلموا بالفنلندية مثلا. نحن الآن في مقاطعة أونتاريو. مقاطعة أونتاريو هي ثانية أكبر المناطق هنا بعد كيبيك، وتقع ملاصقة للولايات المتحدة. يعرف كل المصريين كندا تقريبا، حتى لا أشعر أحيانا بأنني الوحيد الذي لم يرها من قبل. يعرفون أن عاصمة مقاطعة أونتاريو هي تورونتو، وعاصمة كندا نفسها هي أوتوا، تقع في ذات المنطقة. هنا سوف ترى بحيرة أونتاريو التي منحت المنطقة اسمها، وشلالات نياجرا. شلالات نياجرا هنا؟ هذا غريب، كنت أحسبها في الولايات المتحدة فقط، وهذا خبر ممتاز، معناه أنني سأراها دون أن أضطر إلى الذهاب للولايات المتحدة، وهو أمر شبه مستحيل. لو أن في هذه البلاد الجميلة جزءا من سور الصين العظيم ورافدا من نهر الأمازون لصارت الحياة رائعة. طبعا لن تغير الجغرافيا معالمها إرضاء لمزاج الخاص. كانت برناديت كطفل صغير وهي تشرح لي كل شيء في الطريق من المطار، تفاصيل كثيرة جدا جدا لدرجة أنني لم أعد أذكر شيئا على الإطلاق. انظر هناك هناك، أقول هناك نعم، هذا البرج، أقول نعم البرج. تقول وهي تتواثب: برج سي إن، كان أعلى برج في العالم، حتى بنت دبي برجها الخاص، وهو يعتبر رسميا من عجائب الدنيا السبع الجديدة. سي إن معناه الكندي القومي. نحن في قلب مدينة تورونتو الآن. ونظرت للبرج فبدا لي عاليا حقا من الطراز الذي يتابعك في كل صوب، لكني رأيت مثله مرارا. لا يستحق الأمر كل هذا الصراخ. وبعد قليل بدأ أننا نخرج من تورونتو إلى الضواحي المحيطة بها، وبدأت أرى اتساعات هائلة من اللون الأخضر والجمال، الجمال الذي سرقه البريطانيون والفرنسيون من الهنود. عرفت أننا في القطاع الفرانكوفوني من أونتاريو، حيث يقيم المتكلمون بالفرنسية. إن كيبيك هي أكبر تجمع للمتكلمين بالفرنسية في كندا، تليها أونتاريو مباشرة. على كل حال يجيد أكثر الكنديين لغتين هما الإنجليزية والفرنسية، ويتكلم خمس الكنديين الفرنسية في بيوتهم. مرحبا بك يا صاحبي في مملكة السيد كريستيان جونز والد زوجتي. رجل الأعمال الكندي الناجح التايكون. لاحظ أن كلمة تايكون لا تدل على الثراء الفاحش فقط، بل تدل كذلك على سعة النفوذ الذي تخالطه لمسة من الشر. كلمة دقيقة جدا. أسهم عديدة في صناعة السيارات وقطاع الطاقة، وله عدة شركات لتجارة الأوراق المالية. فتورونتو هي المركز المصرفي الأهم في كندا كلها، بل هي عاصمة كندا الاقتصادية. الرجل كذلك له استثمارات عديدة في قطاع المعلومات في منطقة ووترلو في جنوب انتاريو، وله عدة شركات سياحة. إن السياحة خاصة ما يقوم به الأمريكان تشكل دخلا هائلا هنا. باختصار، يمارس هذا الرجل كل ما لا أفهمه ولا أطيقه، ويجني من ذلك الكثير. لابد أنه يزداد ثراء بينما أنا أكتب هذه السطور. بالنسبة له، أنا ذلك الوغد الذي خدع ابنته ليظفر بكل هذه المملكة، بينما كل ما أريد أن أخبره به هو أن يخرس. لا أريد شيئا منه. كان عنده شيء عزيز ثمين وقد نلت بالفعل، ولا أريد شيئا آخر. بالطبع كنت أعرفه ورأيته في صور عديدة، كما إني كلمت في الهاتف مرارا. ليس سيء المنظر، أعتقد أنه وسيم. هذا الأنف الحبيب ينحدر إلى ما فوق الشفة الرقيقة. هذا الجزء أعرفه ويجعل قلبي يخفق بشدة. فقد منحه لبرنادت ضمن هدية الجينات التي أخذتها منه. لاحظت كذلك أنه يكور أنفه عندما يضحك بأسلوب التشنيكة، فقد ورثتها منه إذن. فيما عدا هذا، بدا لي أن برنادت أخذت كل الباقي من أمها. كان أشيب الشعر في 60 من عمره تقريبا، شديد الأناقة، له أسلوب عملي صارم غربي جدا. أما عن الأم فهي شيء صغير أنيق فاتن، قصيرة الشعر مما يعطيها طابعا صبيانيا لطيفا. منذ اللحظة الأولى عرفت أنها ستكون صديقتي وأنني سأهين بها. برنادت أخرى عجوز، ويبدو أنها منحت ابنتها كل ما هو جميل فيها ما عدا التشنيكة. كانت الأم سكرتيرة تعمل معه في أول شركة افتتحها في حياته، وقد نما الحب بين قلبيهما وتزوجا. يخيل لي كأنهما فنانان اجتمعا معا منذ أعوام ليصنعا أروع وأجمل شيء في العالم. لكن علي لا أعتمد على انطباعات مسبقة. أنت تعرف من خلال مذكراتي هذه أنني أكره الرجل كالجحيم منذ أخبرت برنادت أنني أحبها. معنى هذا أنني متعصب قليلا. ولو قال لي صباح الخير لاتهمت بالوقاحة وقلة الأدب، ولو قال لي مساء الخير لوجهت لك ما لفكه. يجب أن أصبر وأراقب. 2. أسرة لطيفة. يبدو لي المشهد كأنه فيلم سينمائي. حمام سباحة في حجم البحر الأبيض المتوسط، تحيط به التماثيل والكشافات وتسبح فوقه 100 بالونة ملونة، وهناك مقاعد مريحة تحيط به. هناك ما يشبه غابة استوائية من أشجار منوعة، وهناك حصان أبيض جميل يمشي به السائس وسط هذه الخضرة، وهناك نافورة لها طابع إغريقي يخرج الماء منها في أشكال هندسية تتغير كل دقيقة. هناك كذلك مجموعات سيارات باهظة الثمن تسمح لك بتحقيق الحلم الطفولي أن تركب سيارة تناسب لون ثيابك في كل يوم. وفي أحد الأركان هناك خيمة شرقية ساحرة لا ينقصها إلا طاووس وبعض الجواري، وهناك جيش من الخدم والوصيفات. هذا الرجل ثري جدا جدا. يجب أن أقول أنه خصص لنا جناحا في بيته، ذلك المكان الذي يعبر الحدود الفاصلة بين الفيلا والقصر. لا أعرف ما هو حقا، لكنها المرة الأولى التي أنام فيها في غرفة نوم باتساع استاد القاهرة، وبها أنتريه ومكتب ومكتبة وشاشة تهبط من السقف كنت بالطبع أفضل أن نقيم منفصلين في فندق أو شيء شبيه لهذا، لكن كان هذا مستحيلا من الناحية العلمية. لقد عادت برنادت فهي لهما لفترة لا بأس بها. يجلس هناك بالقميص المشجر جوار حمام السباحة، وأمامه كوب عصير عملاق وقد غمست فيه قطع من الأناناس. يبدو مغريا، لكن برنادت أنذرتني أنه يحوي خمر الروم. لا يمسك بسيجار، وإلا لبدا لي الأمر سينمائيا لدرجة لا تطاق. ولاقتضى الأمر حارسا خاصا متأنقا يقف خلفه والسماعات في أذنيه. رأت برنادت نظراتي فقالت همسا في خبث: هل أدار هذا الثراء رأسك؟ حككت رأسي وأردت أن أقول شيئا على غرار أنت عندي أهم من مال الدنيا، لكني وجدت مبتذلا سخيفا. طبعا من الجميل أن يملك المرء كل هذا، لكن يملك برنادت كذلك. هززت رأسي بما قد يعني نعم أو لا. قالت وهي تعبث في خصولات شعرها: المنظر يختلف كثيرا عن أكواخ لكيكويو. ها؟ قلت نعم، وأنك للغز حقيقي، يبدو أنني لن أفهمك أبدا. أنا أعرف منذ البداية أنك تخليت عن الثراء من أجل سفاري، لكن الأمر يبدو عسير التصديق، وأنا أرى وألمس كل شيء. أنت تركت هذا كله؟ قالت أبي لم يكف عن اعتباري مخبولة. قلت يبدو أن عضوية نادي من يرونك مخبولة تتسع الاثنين. نظر لي السيد كريستيان الأب العظيم وقال هل تجيد ركوب الخيل؟ هززت رأسي، فعلت ذلك في منطقة الهرم عدة مرات، ولكنها خبرة غير كافية طبعا. قال برنادت أنا أتمنى أن أفعل ذلك الآن، لكن ستكون حماقة حقيقية، يبدو أن رحمي لن يتخلى عن عادة فقد الأطفال بسهولة. عاد يسألني في فضول هل تكره اليهود؟ سؤال سخيف ولا مجال له، الرجل مصمم على أن يفعل بالضبط كل ما توقعت أنه سيفعله. قلت له في برود الكلمات التي قلتها ألف مرة من قبل أكره اليهود إذا تحولوا إلى صهاينة، فيما عدا ذلك هم كالبوذيون أو الهندوس، هذا دينهم وهم أحرار. لقد قلت هذه الكلمات حتى صارت كلما قلتها أشعر بأنني أدافع عن نفسي، والملاحظ أنني لم أرى غريبا يقتنع بها قط، كأنهم يتوقعون أن أقول هذا. هكذا راح الرجل ينتهز أي فرصة لا يجري فيها مكالمات هاتفية ولا يتفق على أشياء غامضة كي يوجه لي أسئلة لا تنتهي، ثم أنه لا يكف عن الأكل وهذا يضايقني. أنقذتني برنادت عندما طلبت أن تأخذني في جولة أرى فيها معالم المدينة. قالت لي وهي تتجه لإحدى السيارات الرياضية الأنيقة فتدير محركها سوف ترى كل شيء في كندا، أعددت لك برنامجا ممتازا، لا تقلق لن تمضي الإجازة تجيب عن أسئلة أبي. استرخيت في المقعد وعبثت بلحيتي مفكرا يتصرف كأنني أطلب يدك. لقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ زمن، تصوري أننا زوجان وطفلي في أحشائك الآن، عليه أن يقبلني بدل من أن يمضي الوقت في استجوابي. قالت ضحكة هكذا أبي يمقت أن يوجد شيء في العالم لا يتحرك داخل خيوط عنكبوته، لا بد أن يعرف عنك كل شيء ويشعرك بعدم الراحة، لهذا فررت من قبضته إلى الكاميرون وهو لن يغفر هذا لي أبدا. عملت وتزوجت من دون سيطرته، ولربما يحاول أن يجعلني أنجب حسب تعليماته. كانت تقود السيارة ببراعة مذهلة، لكني لم أرى أن الأمر صعب لهذا الحد، فقد بدت لي هذه السيارة بالذات كأنها ذات ذكاء صناعي، تعرف ما يفكر فيه قائدها وتتصرف على هذا الأساس، وشغلت مشغل الأقراص لينبعث صوت سيلفي فارتان الساحر تغني نيكولا. نيكولا أول دمعة سالت من عيني كانت من أجلك أنت. قالت لي في خبث ألا تنوي أن تتعلم القيادة؟ قلت سيكون فألا سيئا، معنى هذا أننا لن نكون معا. ابتسمت ثم عادت تسألني ما رأيك في أمي؟ قلت رائعة، همت بها حبا، التفاح لا يأتي إلا من شجرة التفاح. نظرت لي والتمعت في عينيها نظرة صارمة جدة وقالت ليست سعيدة. عني أمي، قلت بهذه السرعة لم أضايقها قط. قالت لا أتحدث عنك، أتحدث عن سحابة عابرة من الأسى والهم في عينيها، أنا أشعر بها أكثر من سوائي، أمي ليست سعيدة. كنت أقول لها إنه من الطبيعي ألا يشعر من يعيش مع أبيها بأي سعادة، لكني أحجمت فسألتها ما السبب؟ قالت لا أدري، لا تريد أن تعكر صف زيارتي، لكني سأعرف كيف أنتزع السر منها، سوف ترى. قلت لنفسي إن هذه الأمور العائلية ليست من شأني، هؤلاء القوم مترفون فعلا وحياتهم خالية من المشاكل، فلا شك أن مشاكل أمها من النوع الوجودي أو الفلسفي، هل للوعي وجود بعد الموت أم لا؟ نحن الآن نعود إلى برج سي إن الذي تراه من كل مكان في تورونتو تقريبا. لقد بني هذا البرج منذ 30 عاما للاتصالات فقط، عندما ارتفعت ناطحات السحاب في أرجاء المدينة وأتلفت الاتصالات، هكذا تم تشييده ليكون أعلى شيء في المدينة كلها. تجربة مرعبة هي أن تمشي فوق أرضية من زجاج على ارتفاع 113 طابقا عن الأرض، كأنك بالقيس في قصر سيدنا سليمان، زجاج لا تصدق أنه لن ينهار تحت قدميك، والحقيقة أنه كما قالت لي برنادت يتحمل وزن 7 أفراس نهر. هناك مطعم جلسنا فيه، مطعم من المطاعم التي تدور 360 درجة طيلة الوقت لترى المدينة كلها، مدينة حديثة جدا وتشعرك بالدوار من غير أن تدور حول نفسك، فجوة واسعة فعلا بيننا وبينه. برغم هذا نحن في كندا حيث يشعر الناس بالتضاؤل أمام الأمريكان، فكيف تكون لاس فيغاس إذن؟ نظرت لي برنادت طويلا وابتسمت، لحظة من تلك اللحظات التي تشعر فيها بأنه لا داعي للكلمات، فنحن روح واحدة، وقال بعد قليل هل أنت سعيد؟ قلت جدا. وما لم أقوله لها هو أن الأماكن لا تحدث فارقا لدي. كنت سعيدا بالقدر ذاتي وهي معي في قبو الثعابين أو في أقفاص أكلت لحوم البشر. المهم أن تكون هي هناك. غريب جدا أن يكون إنسان مصدرا مشيعا للسعادة. الإنسان يأخذ السعادة من مصادر خارجية، أو هذا ما يخيل لي. لهذا من الغريب بالنسبة لي أن يمنح الإنسان السعادة وأن يتحول إلى شمس بعدما كان يطلب الدفء من الشمس. كنت غارقا في هذه الخواطر وأنا أرمق عينيها الصافيتين، عينيها الشفافتين الصادقتين، عندما قالت لي: أعتقد أن أبي هو المشكلة. قلت: عم تتكلمين؟ قالت: أبي هذا هو السبب الوحيد الذي يفسر حزن أمي الدفين الغامض. 3. أنا وميسيس جونز. الفارس المقنع يلوح بالرمح فيهلل الجمهور، ثم يندفع على صهوة حصانه المدرع، والشرر ينبعث من حوافره ليضرب الزكيبة المعلقة في الهواء وتتأرجح بلا توقف. الرمح يخترق الزكيبة في براعة لا تصدق، ومن ثم يصفق الجميع بينما يغسل الجواد الركض بالقصور الذاتي والأرض ترتج. أزمنة العصور الوسطى من أهم معالم تورونتو السياحية، حيث تجلس في ديكور قلعة من القرون الوسطى وتلتهم الطعام على مأدبة تذكرك بمآدب فرسان المائدة المستديرة، راقصات بالدف وفرسان يتبارزون مستعرضين براعتهم. كنت أفكر في كلمات برنادت. الحقيقة إنني صرت أعرف الكثير من الشخصية الغربية بحيث أعرف ما يضايق الأم. طبعا هي مصابة بالسرطان. هؤلاء الغربيون لا يموتون إلا بالسرطان فيما يبدو، لأنهم يأكلون طعاما غريبا مسرطنا، ولأنهم يعيشون أكثر من اللازم، فلا يموتون بأمراض القلب أو الفشل الكلوي أو حوادث القطارات في سن صغيرة مثلنا. عندما يبلغ المرء سنا متقدمة تعلن خلاياه عن جنونها، بينما نحن العرب نموت قبل أن تجن خلايانا. أعتقد أن الأم مصابة بالسرطان وتخفي ذلك عن ابنتها كي لا تفسد أجهزتها. ربما هو الأب. كلا، هذا الوغد لا يموت بسهولة ولا يصاب بالسرطان. على كل حال لم أرد التدخل في شيء. إن برنادي تفكر بصوت عالي، فالأدعها تفكر كما تشاء ما دامت لم تطالبني بشيء. الفارس الأسود يلوح بالرمح ويهجم من جديد. وفي الليل كنا جلوس في غرفتنا. الليل والظلام المريح الجميل ما عدا ذلك الضوء الخافت المضاء جوار الأنتريه، لكني عاجز عن النوم. لم أعتد أن أشعر براحة في غرفة باتساع استاد القاهرة كهذه. فكرتي عن غرفة النوم هي الاحتواء كرحم الأم، ضيقة نوعا، ضيقة بشكل مقبول. لا أذكر أنني نمت في حياتي مثل ما كنت أنام في بيتنا، حيث لم يكن لي فراش خاص، بل أعد لي مرتبة وضعوها فوق صندوق جوار فراش أخي. هكذا كنت محشورا في ركن ضيق جوار الجدار يطلقون عليه اسم الكهف. وكان هذا الشعور بالاحتواء يجعلني أغيب عن العالم بمجرد أن أضع رأسي على الوسادة. برنادت نائمة في سلام وشعرها يتناثر على الوسادة. في الضوء الخافت يسهل أن تحسبها حورية بحر نعست على صخرة بانتظار المد. نهضت مترنحا ووضعت الروب على منامتي واتجهت إلى الشرفة. أزحت الستار الذي يغطي النافذة الجدارية العملاقة التي تطل على الحديقة. من هنا يمكنك أن ترى حمام السباحة يسبح في أضواء خافتة وقد ترقرقت عليه، وترى الأشجار الساكنة والأرجوحة. أزحت الباب في حذر وخطوت إلى الخارج وأخذت نفسا عميقا. برد برد، أنا الذي اعتدت حر إفريقيا حتى لم يعد يؤثر فيه. مشيت في الحديقة بضع خطوات متجها نحو حمام السباحة. لو لم يغلبني النعاس وأنا أرمق الماء الرقراق فلن أنام أبدا. للماء والنار تأثير منوم لا شك فيه. دنوت أكثر ثم تصلبت. هناك شخص جالس على المقعد الطويل المواجه للحمام. شخص جلس وقد فرد ذراعيه عن آخرهما ورفع وجهه للسماء. بمزيد من التدقيق ميزت الشعر القصير والجسد الضئيل. إنها حماتي بلا شك. الثانية صباحا، ماذا تفعل هنا بالضبط؟ هذه الرائحة أنا أعرفها. اقتربت أكثر فرأيت أنها مغمضة العينين فلم تشعر بوجودي قط. فقط هناك تلك الزجاجة من الكحول أمامها، زجاجة فارغة تقريبا. اقتربت أكثر وهمست في حذر: مدام جونز. أنا وميسيس جونز، اسم أغنية قديمة جميلة جدا تتحدث عن الحب الذي نما كالنبات الشيطاني بين الفتى وامرأة متقدمة في العمر، وكلاهما يعرف أنه حب خطأ لكنه أقوى منهما. لحسن الحظ أن هذا لن يحدث معي، وإلا لكان علي أن أشرب السم هنا والآن. سم؟ أعرف هذه الرائحة، أتذكرها الآن، إنه منوم معروف اسمه كلورال هيدرات، له رائحة لعينة كأنها قادمة من مختبر أحد السيميائيين في القرون الوسطى. هذه المرأة قد شربت زجاجة كحول كاملة مع جرعة محترمة من الكلورال، طريقة ممتازة كي تنام فلا تصحو ثانية. سواء فعلت هذا عمدا أم عن طريق الخطأ، هناك ممثلة أمريكية شهيرة اسمها آن نيكول سميث ماتت بهذه الطريقة، وقيل إنها غلطة. هرعت نحوها وتأكدت من أنها حية ترزق، لكن هذا لن يدوم لأن تنفسها ثقيل فعلا. مدام جونز، وهززت رأسها بعنف، فتحت عينين حمروين ونظرت لي. قبل أن تفهم ما يحدث كنت قد دسست إصبعي في فمها لأضغط على مؤخرة لسانها. قالت في جذع وهي تعض على أناملي حتى أدمتها: ماذا يحدث؟ ماذا تريد؟ قلت وأنا أخفض رأسها لتفرغ معدتها على العشب: أريد هذا. وأخذت تفرغ معدتها حتى لا يبدو أن شيئا بقي في معدتها، ويبدو لي كذلك أن الامتصاص لم يبدأ بعد. هرعت إلى داخل الدار حيث المطبخ الواسع الخاوي من الخدم الآن. رحت أفتش هنا هناك إلى أن وجدت الشاي. تصرفت بكثير من الخرق وأسقطت 100 شيء في بحثي. مطابخ هؤلاء القوم معقدة فعلا. هناك لقمة خبز كذلك، وضعتها على الموقد لأحرقها، ثم أعددت كوبا من الشاي الأسود الذي لا تتحمله معدة أقوى فلاح منوفي من عشاق الشاي الثقيل، وهشمت اللقمة لأحيلها مسحوقا سابحا في الشاي. عدت للسيدة الناعسة فأرغمتها إرغاما على شرب هذا الخليط الكريه. قلت لها: صح، لو رفضت الشرب لطلبت الإسعاف الآن، فكري في الضوضاء والأسئلة. طبعا تلعب اللقمة المحروقة دور الفحم المنشط الذي يمتص الكيماويات، والشاي الثقيل يحوي حمض التانيك الذي يرسب السموم، ترياق عام مرتجل تعلمته من أحد كتب الإسعافات الأولية، وبالطبع لن تتحمله معدتها، لذا ستفرغه من جديد على العشب، لكني متأكد من أن العقار اللعين لم يبقى بالداخل. يبدو أن بعض الشاي قد مر لدمها على كل حال، فهي تفيق بما لا يقبل الشك. في النهاية استطاعت أن تتماسك وأن تتكلم بشكل واضح. مدت يدها لدورق الماء أمامها وملأت كفاها بالماء ورشت بعضه على وجهها. قلت لها وأنا ألهف بعد كل هذا الركض: سوف آمل أن ما حدث كان نتيجة جهلك بتفاعلات العقاقير، أما لو لم يكن كذلك فعلي أن أسألك عن السبب. نظرت لي في عدم فهم فقلت: لماذا فعلت ذلك؟ مدت يدها النحيلة وضعتها على يدي مطمئنة، ثم قالت بحزم رغم إرهاقها: علاء، أنا بخير، أرجو أن تعود لغرفة نومك وتنام. ثم رفعت عينيها الجميلتين الشفافتين نحوي وهمست: برنادت لن تعرف بهذا. قلت: عرفت أنك ستطلبين هذا. قالت: إذن هيا قبل أن تفقدك. قلت: وأنت لن تجربي المزيد من هذا الهراء. قالت: اطمئن، فقط عد قبل أن تصحو وتخرج للحديقة بحثا عنك. هكذا نهضت وابتعدت عائدا لغرفة النوم. أعرف أنها لن تفعل شيئا آخر، لكن السؤال هو: هل فعلت ذلك متعمدة؟ لو فعلته متعمدة فهي كارثة، ولو فعلته عن جهل فهي كارثة. يبدو لي أن برنادت صادقة، هذه المرأة في حالة نفسية تدنو كثيرا من الحضيض. 4. مفاجأة سارة لي. بالطبع صحوت في ساعة متأخرة، رأسي يدق كما كنا نهز نواة المانجو لنشعر باللب بداخلها. وقد جاءت برنادت مشرقة كعهدها، فقد بدأت متاعب أول النهار الملازمة للحمل تزول. لم تبرز بطنها بعد، لكنها بالتأكيد ستبدو محببة المنظر جدا، كطفلة ابتلعت زيتونة. قالت لي وهي تزيح الستائر ليتسرب نور الشمس: يبدو لي كأنك كنت تحارب طيلة الليل. قلت في سخرية: تقريبا كنت أنقذ إحدى حالات التسمم، لكني بالطبع لن أقول هذا، سوف تطريني كثيرا لو عرفت أنني أنقذت أمها من الموت. الرجل الذي ينقذ حماته من الغيبوبة إنسان جدير بالإعجاب. قالت: أعتقد أنك تفضل أن تتناول الإفطار في قاعة الطعام لا الفراش، إنه جاهز. في توجس سألتها: أبوك تناول الإفطار طبعا؟ قالت ضحكة: ما زال نائما، إنه ينام كثيرا هذه الأيام. هكذا سرعت إلى النهوض وهرعت إلى الحمام، لا أريد أن ألقاه على الأقل في هذه الساعة المبكرة من اليوم. السيد كريستيان جونز من الأشخاص الذين يفضل المرء لقائهم ربع ساعة في المساء لا أكثر، هو لم يفعل لي شيئا، لكنه سمج، نظرته سمجة، وجوده سمج، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. كنت جالسا في الحديقة في الشرفة إذا شئت الدقة، وأمامي مائدة عامرة بالكورن فليكس والبيض المقلي والمربى واللحوم المريبة، واللبن والقهوة والأزهار وعصير البرتقال. عصير البرتقال هذا ما أتوق إليه الآن. قالت برنادت وهي تنظر ليدي التي تحمل أثار عض السيدة: ماذا أصاب أناملك؟ تبا، إن ذكاءها شديد كالعادة. قلت شيئا عن الاضطراب النفسي الذي يجعلني أعض أناملي، ووصلت التهام الطعام. في البدء ظهرت الأم، بدت لي بحالة طيبة وحيتني، كانت طبيعية جدا ولم تلقي حتى نظرة من طراز سرنا المشترك إياه، حتى خيل لي إنني كنت أحلم بما حدث أمس. بعد قليل ظهر الرجل، كان يلبس روبا قصيرا على اللحم ليظهر صدر المشعر الأشيب المترهل مع سلسلة ذهبية عملاقة. قلت لنفسي إن هذا الرجل متصابي ومعجب بنفسه فعلا. أمقت هذا الطراز وأقارنه دوما بأبي المنهك ذي الجورب المثقوب والبلوفر الوحيد، وكلما قرر أن يبتاع واحدا جديدا تذكر أن أولاده أحوج منه. حجان الثري الكندي وهو يحك رأسه، ثم تثاءب وجلس. راح يملأ طبقه بشرائح اللحم والبيض، ثم راح يلتهم الطعام في جشع. نظرت للزوجة فرأيتها تراقبه في شيء من الفضول، شهيته ممتازة فعلا، ومن الواضح أنه لا يعرف أن زوجته كادت تموت أمس، تنتحر أو تفقد حياتها في حادث كيميائي. سألني وهو يملأ فمه بالطعام ويكور أنفه بطريقة التشنيكة: هل زرت متحف الفن الملكي بعد؟ نظرت لبرنادت متسائلا، ستكون فضيحة لو كنت قد زرت ونسيت، لكنها قالت على الفور: لا، لم يره بعد. قال: إذن فما زال أمامه الكثير ليراه. ثم ملأ طبقه من جديد ونظر لساعته معلنا أنه سيذهب لزيارة إحدى شركاته. قال لي ويتأهب للنهوض: ألا تفكر في أن تقيم في كندا؟ يمكن أن أسهل لك الأمور، سوف تتعلم الكثير عن البزنس وسوف تجيده. بالفعل هذه البلاد جميلة جدا والإغراء شديد، لكن حياتي قد اتخذت شكلا لا يمكن تغييره ما لم أتغير أنا كذلك. وحدة سفاري هي حياتي، المرضى، المشاكل، بارتليه وباركر، المختبر والعنابر، جو الكاميرون، السود. ببساطة أنا لا أرى نفسي في أي ضوء آخر. ثم إنني لست راغبا في لعب دور الإبن مع هذا الرجل، قلت في تهذيب: سوف أفكر. لما انصرف التفتت لي برناد الضحكة وقالت: أجمل شيء في العالم هو أنني أعرف جيدا قرارك، سوف نبقى في سفاري إلى أن نموت بالإبولا أو الملاريا أو تلتهي من الأسود. هذا رائع، أليس كذلك؟ قلت: بلى، لا يوجد ما هو أروع. وبناء على نصيحة الأب ذهبنا إلى متحف الفن الملكي، بناء غاية في الفخامة والحداثة يذكرك نوعا بماسة عملاقة نائمة على جنبها. إن المهندسين الكنديين في غاية البراعة فعلا، هناك 40 معرضا بالضبط، وهناك 4 أعمدة طوطم عملاقة في المركز تذكرك بقبائل أوجيبوا، على ما أعتقد أن هذا هو النطق الصحيح، وهي على الحدود المشتركة مع الولايات المتحدة. أما المعروضات فهي خليط من الأثار التاريخية والتاريخ الطبيعي والأعمال الفنية. هناك هياكل ديناصور عملاقة في متحف التاريخ الطبيعي، كل شيء يدير الرأس مع شعور ممض بأنك لن ترى كل شيء قبل أن تمضي أسبوعا هنا. قالت برنادت وقد لاحظت ارتباكي: يمكن أن نأتي هنا مرارا فلا تقلق. ثم نظرت للساعة 12 ظهرا، فقالت لي في خفة: موعد الغداء، سوف أجلب لنا بعض الشطائر. قلت: أنت تعرفين. قالت: نعم نعم، لا تأكل سوى السمك ككلاب البحر، سوف أحضر لك شطيرة سمك مع مياه غازية. كنا نقف في حديقة واسعة مفتوحة بلا سقف تفصل بين جزئين من البناية، وقد تناثرت هنا وهناك أكشاك أنيقة للشطائر والقهوة مع بعض التذكارات. وهكذا ناولتني حقيبتها ثم هرعت لتبتاع لنا الغداء. لا أريد أن آكل، فقد ظفرت بإفطار ممتاز منذ قليل، ولا أبتلع أبدا عادة تناول الغداء في 12 ظهرا، ولكني أريد أن تأكل ولا تنتظرني. مشيت نحو حوض أزهار رائع الجمال، وقررت أن ألتقط له صورة أو صورتين. تراجعت للخلف بعض خطوات واستدرت لألقي نظرة، هنا وقعت عيناي على ظهر مألوف بشكل غير مريح. نعم، حماي العزيز هنا، وظهر لي يقف أمام أحد الأكشاك ويلتهم شطيرة عملاقة من الهامبرجر. المشكلة هي أنه ليس وحده، بل هو يطوق بذراعه اليسرى تلك الشقراء، شقراء مائعة جدا، واضح تماما أنها ليست رجل أعمال زميلا له. كان يلتهم الطعام ثم يميل ليهمس في أذنها ويضحك مع تشنيكة من وقت لآخر، وهي تنفجر في الضحك بدورها ملقية رأسها للخلف، ولدرجة أن تفقد توازنها للحظات فتخطو للخلف خطوة. هؤلاء الغربيون متحررون جدا ويمارسون حياة تختلف عنا في كل شيء. والرجل يقبل أن يلثم صاحبه زوجته على خدها باعتبارها قبلة بريئة، لكن هذا المشهد يفوق تحملهم هم أيضا، ويعرفون متى يكون الأمر غير بريء بمقاييسهم. هذا المشهد غير بريء طبعا بأية مقاييس أرضية. يا لك من هذا هو موعد العمل إذن، ولهذا كنت متعجلا، لكنك غبي كذلك. أنت اقترحت علينا أن نزور هذا المتحف، فلماذا اخترته هو بالذات؟ حماي رجل لعوب إذن، وليس سهلا، لكنه لا يخلو من غباء، وهو الذي اقترح علينا زيارة هذا المتحف، فلماذا اختاره بالذات كي يلعب دور دون جوان؟ جاء برنادت حاملة الشطائر وهي تلهث، فناولتني الكيس الخاص بي مع كوب المياه الغازية وهي تقول في مرح: هلما يا صغيري فلتجعل ماما فخورا بك. كان ظهرها للمشهد، لذا جذبتها من ذراعها وقلت: سئمت المتحف، تعالي نقصد مكانا آخر. كنت أشعر بلذة خبيثة كالتي نشعرها عندما نعرف أن الآخرين أوغاد وأننا رائعون. أنا الآن أعرف عنه الكثير، والأجمل أنني لم أفش سره أو ألتقط له صورة. أنا أكبر من هذه الصغائر. ابتعدنا عن المشهد كثيرا، فقالت لي برنادت وهي تتقبض ذراعي وتقضم من شطيرتها: أنا أعرف علاقتك المتوترة مع أبي، لكن صدقني هو بئر عميقة ويمكنك أن تتعلم منه الكثير. قلت في سخرية خفية: إن أباك ليس تافها، إنه أستاذ، بالفعل يمكننا جميعا أن نتعلم منه. هناك تعبير مصري يقول عن أمثاله: قادر على أن يأخذنا للنهر ويرجع بنا ظمأنين، هل تفهمين هذا التعبير؟ قالت: لا. قلت: إذن أنت سعيدة الحظ. 5. جنيف. كان انطباعي لدى زيارة شركة الأوراق المالية الخاصة بحماي متوقعا، كل شيء ضخم، كل شيء أنيق، كل شيء نظيف ومتسع، الصورة العصرية لمملكة النمل حيث الكل يعمل بلا توقف. وقد شعرت بأنني موشك على فقد الوعي، هل يتصور حقا أنني أريد أن أشارك هذا كله أو أرث عنه؟ مستحيل، هذا الوحش الاقتصادي الضخم آخر حصان أتمنى أن أتعلم كيفية ركوبه. البناية تطل على خط أفق تورونتو ولها واجهات زجاجية عملاقة تصلح جدا لاقتحام طائرة من طائرات 11 سبتمبر. كانت هناك غرفة سكرتارية بها مجموعة غير عادية من الحسنوات. هل نحن في استوديو تصوير سينمائي أو وكالة لتصوير الموديلات؟ هذا تفكير غير عملي بالمرة. لا يمكن أن تحصل على عمل عندما تعمل لديك مارلين مونرو وبرغريت باردو وغيرهن من الحسنوات. إنهن هنا لأنهن جميلات وليس لأنهن يتمتعن بالكفاءة، هذا واضح. من جديد علامة استفهام على حماي العزيز. هذا الرجل كانت أمي ستصفه بأنه شايب وعايب. جلست في الاستراحة الخارجية ورحت أراقبه من وراء الزجاج وهو يجري عشرات الاتصالات، ثم يدخل عليه شاب متأنق يحمل أوراقا فيدرسها ويطلق بعض الشتائم التي لا أسمعها، ثم يجري المزيد من المكالمات. آلات الفاكس لا تكف عن الأزيز وبسق الأوراق، الشاشات تتألق. هنا دنت مني تلك السكرتيرة النحيلة ذات الشعر القصير الأملس والعوينات غير ذات الأطر. قالت لي بلهجة رقيقة: هل تشرب شيئا؟ اعتذرت في لطف مماثل، فعادت تسألني: أنت زوج ابنة المسيو كريستيان أليس كذلك؟ هززت رأسي أمبلة، فعادت تسألني: مصري أليس كذلك؟ قلت: بلى. ابتلعت رقها ثم أصلحت من وضع عويناتها الرقيقة وقالت: يقولون إنك مؤهل لترث هذا كله. كدت أقول لها إن هذا ليس من شأنها، لكن لا مزاج لي اليوم كي أكون سمجا. بعض أسئلة لن تضر أحدا، وأنا لا مطمع لي في هذا المكان بتاتا، لذا لا تهمني أي انطباعات أتركها. قلت لها: لا أظن ولا أريد. بدا عليها الارتياح، ثم مدت يدها تصافحني بأطراف أناملها وقالت: جنيف، تبدو لي محيا بالثقة، وهذا يغريني بأن أخذ رأيك في مشكلة صغيرة. قلت: تفضلي. قالت: البطالة في كل مكان، والعمل صار نادرا، وليس بوسع الفتاة أن تنال حقوقها كاملة. العمل هنا مجزي على الأقل، أنت تفهم هذا أليس كذلك؟ ما أردت قوله هو أن المسيو كريستيان يتجاوز أحيانا، أعني أنك تعرف ما أعنيه، أحيانا يعتبر المدير سكرتيراته نوعا من الحريم. يمكنني دوما أن أقدم شكوى ضده، لكني سأفقد عملي ببساطة. من الصعب أن تحتفظ الفتاة في مكان كهذا بعملها واحترامها لذاتها. هذه مشكلة. لهذا أشعر أحيانا بأنني بهلوان في السيرك يمشي على الحبل، أي حركة خاطئة سوف تنهي أمره. أنت تفهم ما أريد قوله. نظرت لها غير مصدق ما تقول. عدت أسألها، لماذا تخبرينني بذلك أنا بالذات؟ تحسست إطار عويناتها بيد راجفة كعادتها في الكلام كما يبدو، وقالت، أنت زوج ابنته، ربما تملك أجوبة أو مقترحات أو حلولا. ضحكت في عصبية وقلت لها وأن أضع ساقا على ساق، هل تعتقدين أنني سأطلب من حماي ألا يكون وقحا؟ قالت في خبث، هناك ألف طريقة لقول الشيء ذاته دون أن تسبب مشكلة. قلت، وهل كان الأمر كذلك دوما؟ قالت، مؤخرا بدا لي كأنه يمر بأزمة منتصف العمر، يبدو أنه يخشى أنه لن تكون هناك فرص أخرى. ضحكت في سري، في الستين ومر بأزمة منتصف العمر؟ حسبتها أزمة نهاية العمر، يبدو لي أن متوسط عمر المواطن الكندي 120 عاما. إذن صحة هؤلاء القوم ممتازة فعلا، فلو كان الرجل مصريا في هذه السن لرأيت جالسا في المقهى يلعب الطاولة، أو رأيت جالسا في المسجد جوار عمود يقرأ القرآن إلى أن يصاب بنوبة قلبية ويموت. قلت لها، سوف أحاول حل هذه المشكلة، لا أعرف كيف، فأنا لم أصل للقرار بعد، لكني أعدك أن أرى. نعم لا تخشي شيئا، فلن أذكر أسماء. لا تتوقعي أنني سأدخل مكتبه لأقول له إن جنيف تتهمك بالتحرش. عادت تقول بلهجة شبه آمرة، لا تفتح الموضوع الآن أو اليوم، وإلا خمن على الفور من قال لك هذا، إنه يراقبنا الآن من وراء الزجاج. قلت، اطمئني أنا لست غبيا. قالت في حرارة، عرفت على الفور من عينيك أنك صادق وأنك لست خائنا أو غبيا، لهذا تكلمت. هذه هي مشكلتي طيلة حياتي، أنا أبدو صادقا جدا، يقولون إن لي عينين لا تكذبان أبدا، ولا أعرف معنى هذا، لكني بالفعل لا أكذب إلا نادرا جدا جدا. مثل الآن على سبيل المثال، لقد انفتح الباب وخرج حماي والهاتف على أذني وسألني وهو ينظر لها في شك، ماذا هناك يا جنيف؟ قلت على الفور، إنها مهتمة بمصر جدا، أسئلة لا تنتهي. قال ويجذبني من ذراعي لندخل مكتبه. لاحظ أن الغربيين عندما يتكلمون عن مصر فهم يتكلمون عن الفراعنة لا أحفادهم. هناك حالة عشق مزمنة لكل ما هو مصري، لكن هذا العشق لا يشملك أنت. قلت، أعرف هذا، رقيق للغاية ومجامل، لكنه كذلك عجوز لعوب متصابي ويتحرش بالموظفات، إن الرجل لا يخيب توقعاتي أبدا. يمكنني الآن أن أعرف سر تعاسة أم برنادت وتلك المغامرة الليلية التي كادت تموت فيها. زوجها اللطيف جعل حياتها جحيما بلا شك، وهي لم تعد تتحمل هذا كله. جلس خلف المكتب وضغط على الزر ليطلب إحدى السكرتيرات الشبيهات بالحوريات كالعادة. دخلت إحداهن فنظر لي سائلا، سوف أرسل طالبا بيتزا، أنا جائع، هل ترغب في أن تأكل؟ تحسست معدتي وبدت لي فكرة لا بأس بها، الرجل يتذوق الجمال والطعام الجيد، أنا أمنحه هذه الشهادة عن طيب خاطر. خرجت الفتاة فتمطى وجلس على أريكة مريحة هناك وشمر عن كميه وقال، تعلم كل التفاصيل هنا، لو أردت أن ترث هذه المملكة فعليك أن تفهم كل شيء، ثق أنها مهمة عسيرة وإنني بحاجة إلى نسختين أو ثلاث نسخ مني لأقوم بما يجب أن أقوم به. إن الأمر يشبه ذلك الثور الأسود الذي ركبه جلجاميش، يجب أن تكون بطلا أسطوريا لتتحكم فيه. قلت له في إصرار، سيدي للمرة الألف أكرر، لم أرد من عالمك سوى شيء واحد، هو برنادت، وهي الآن زوجتي. هكذا أقول بوضوح أنني لا أريد شيئا منك على الإطلاق. يمكنك أن تمنح كل ثروتك لابنتك أو تتبرع بها للجمعيات الخيرية، أنا لا أريد من ليمن، لا توجد بطولة ولا فروسية في هذا، لكننا نختلف فيما يروق لنا ويسعدنا. هناك أشخاص لا يبالون بمباراة كرة قدم نهائية بين فريق البرازيل والأرجنتين، وهناك من لم يروا فيلم هاري بوتر قط، وهناك من لا يبالون بالملايين ولا يعرفون الفرق بينها وبين المليارات. إن فكرتي عن المال هي أن يكون عندي قدر كافي منه يسمح بمسكن صحي وطعام جيد وملبس معقول مع قدر من المدخرات لمواجهة المرض والطوارئ، فقط كل ما يزيد على ذلك هو خارج نطاق تطلعاتي. كور أنفه بطريقة التشنيكة وقال في سخرية، أعراض الشباب المفلس، العنب فوق الشجرة العالية له مذاق حامض، كلهم يقول هذا ثم يصاب بالسعار إذا وجد طريقة لجمع المال. بصراحة بدأت أتضايق، ماذا يريد بالضبط؟ كان يخشى أن أحاول الاستيلاء على ثروته، وأنا أؤكد له أنني غير مبالي، فإذا به يقنعني أنني أحمق. لا أحب من يحاول إقناعي أنني أحمق، دعوني أعرف هذا بنفسي. قال لي وهو يتثاءب كأفرس النهر: أنا أرغب في بعض النوم، سنأكل البيتزا ثم أنام قليلا وأتركك تستكشف الشركة بنفسك، في المساء سنخرج معا، أريد أن أفهمك أكثر. 6. الكثير من المرح. لم تخرج برنادت معنا، قال لها أبوها إنها ستكون نزهة ذات طابع رجولي وإنه يريد أن ينفرد بي. قلت لنفسي إن الرجل سيفسد إجازتي إذا ظل محتفظا بهذه المشاعر الودية، هل يريد أن يشعر بأن له ابنا؟ وكيف أتخلص منه؟ كيف أعود للنزهة مع برنادت؟ لم أستطع التملص، وها نحن ذا جالسان في نادي اسمه 666، وهو اسم شيطاني جدا كما ترى. الإضاءة بالداخل العينة تذكرك بالشياطين فعلا، مع مجموعة من الزبائن يمكن أن تراهم في الكوابيس. هذا مكان مجنون فعلا، صاخب لا يناسب هذا الرجل. كان يشرب مشروبا لعينا اسمه الروسي، يبدو أنه من أسرة الفودكا، ويدخن السيجار ويثرثر بلا انقطاع. يحكي لي عن رحلة كفاحه وعن الوحوش التي انتصر عليها ليصل إلى القمة. هنا ظهرت فتاتان من الطراز إياه، ومن الواضح أنهما تعرفانه لأن الكلام بدأ دون تعارف. واحدة سألته عن ذلك الشاب الأسمر الوسيم. نعم أنا بالتأكيد، فلا يوجد شاب آخر يقف معنا، قال لا ضحكا: ماجي، هذا هو زوج ابنتي، إنني لحم عظيم متفتح. وطلب لهما بعض الشراب. كنت أشعر بأنني مريض، لا أطيق أن أرى الخمر أو أشم رائحتها، فهي كما قلت تذكرني بأدوية السعال، وأشعر كلما رأيت من يشربها بأنني مريض. ثم إن هذا الجو مسمم فعلا. الحقيقة المرعبة هي أن حماي سوف يفسد أخلاقي، لست ملكا طاهر الذيل ولا أزعم أي شيء، لكني لا أريد أن أكون هنا، هذا من حقي. لكن العجوز الوغد قال ويضع ذراعه حول كتف أجمل الفتاتين: جينيفر تريدني في أمر مهم، يمكنك قضاء بعض الوقت مع ماجي إلى أن أعود. ثم غمز لها بعينه وقال: اعتني به، إنه فتى طيب وساذج جدا. هنا رأيت ذلك الشاب ضخم الجثة يقترب من خلفهما، كانت له ذراعان عضليتان عاريتان مليئتان بالوشم، ولحية دقيقة طويلة تذكرك بلحية التيس، وذيل حصان لا بأس به. عرفت ما سيحدث على الفور عندما وضع يده الثقيلة على كتف جينيفر وقال بصوت غليظ: لن تذهبي لأي مكان. استدار له حماية وقال في تحدي: هل هناك أسباب قوية لهذا؟ قال الفتى في غلظة جديرة بمنظره: ابتعد أنت يا جدي، لا أريد قتل هذه الليلة. لا يوجد ما يستدعي الحماسة أو الانفعال، من الخير ترك هذا الفتى وشأنه، هكذا يفعل العقلاء. لكن من قال إن حماية عاقل؟ لقد احمر وجهه كالطماطم واحتقنت عروقه وصاح: جدك ستبكك الأطفال بعد دقيقة واحدة أيها الوقح. وكور قبضته وسددها في وجه الفتى. بالطبع ليمد الفتى يده ويمسك بالقبضة ويضغط عليها ويضحك في قسوة، ثم إنه دفع العجوز بقوة فطار ليضرب الكاونتر الذي كنا نستند إليه. على يا صديقي لم يعد من مفر، سوف تلعب مرغما دور بلطاج الحانات، والكارثة أنها حرب لا ناقة لك فيها ولا جمل. وثبت فوق ظهر الفتى وتمسكت بعنقه، وأنا أحيط خصره بساقي، ثم أنشبت أسناني في عنقه كأنني قط مسعور غاضب. بلغ قمة الهياج، لكن التخلص مني كان مستحيلا، أنا جلجاميش الذي ركب الثور الأسود. راح يضرب ظهره بالكاونتر يمينا ويسارا بينما أنا أواصل العض، لدرجة أنني لو طرت من على ظهري لانتزعت قطعة من اللحم بأسناني. هل تعرف طريقة أخرى لقتال هذا الثور؟ أي محاولة تضعك في مجال قبضته هي نهايتك. في النهاية تكاثر الناس ونجحوا في تخليصنا. كان غاضبا يطلق السباب وحاول أن يصل لعدة مرات، لكن 10 من الزبائن وقفوا بيننا وأبعدوه، وقدم له أحدهم كأسا ليهدأ. إن تورونتو تتمتع بمعدل جرائم منخفض جدا، لهذا لا يبدو أن هذه المشاهد تقع كثيرا. يبدو أن عويناتي سقطت في لحظة ما، وبمعجزة ما لم تتهشم تحت الأقدام. ناولها لي رجل باسم من الطراز الأمهق إياه، شعر أبيض وبشرة حمراء وحدقتان بلا لون. هززت رأسي شاكرا ووضعت على أنفي، فعاد الإرسال التلفزيوني واضحا جيدا. جلست لاهثا، هنا وجدت يدا على معصمي. رفعت رأسي فوجدت حماي اللطيف يبتسم مشجعا، وقد رسم التشنيك إياه. إن طريقتك في القتال ممتازة، صحيح أنها تذكرني بالقطط لكنها فعالة. لم أتكلم. إذا كنت قد اخترت مصاحبة أحمق فعلي أن أدفع الثمن. عجوز متهور وشاب عاقل، ألا تجد شيئا غريبا هنا؟ قال لي وهو يصب كأسا لنفسه: لو إنني طلبت أن يلحق بنا السائق أو أي أحد من الموظفين لصنعوا من هذا الفتى همبرجر، لكنك أجدت التصرف، والآن صحت في ذعر. الآن أتوسل لك أن نرحل حالا. قال في ثقة باسمة: قلت لك إنني لن أتأخر، هيا يا جينيفر. وسرعان ما كان يتقبض ذراع الفتى ويرحل، يمشي في خط مستقيم ثابت كأنه يجري اختبار السكر أمام شرطي. أنا بطة ميتة، لابد أن أبقى هنا إلى أن يعود، لأنني لن أستطيع العودة للدار وحدي، وهو من يملك الاتصال بسائق السيارة ليأتي لنا. أنا الآن مع ماجي، شقراء أخرى من ذلك الطراز الذي لا ينتجون سوى هنا، نفس الملامح والقامة والصوت والتعبيرات، لكن يبدو أنها تروق للمزاج الغربي جدا. لم أتكلم لأنني كنت منحرف المزاج ولم أشعر بأنني مطالب بتسليتها، لكنها شعرت بذلك فقالت لي: أنت شجاع، لا أحد يواجه مايك بلا تفكير بهذه الطريقة. قلت لها وأنا أفرغ في كوبي بعض المياه الغازية: لم أفعل شيئا، تمسكت به كالخفاش مصاص الدماء لا أكثر. لم يبني أحد نصبا تذكاريا لخفاش على قدر علمي. هنا رأيت قادم مايك نفسه بلا زيادة ولا نقصان، الثور الأسود عائد لتحدي جلجاميش. كان يشق الطريق بين الناس نحوي، وأدركت أن هذه المرة نهايتي، فلن أتمكن من الوثب على كتفيه ثانية. كان انتصاري جميلا لكنه لم يطل، المهم ألا يبدو علي الذعر وأنا أتلقى علقتي الساخنة. دان مني وذيل الحصان يتأرجح على كتفه، فلما صرت في متناول قبضته توقف. فجأة مد يده يصافحني بشيء من العنف: آسف، يبدو أنني شربت كثيرا، لا ذنب لك فيما حدث. صفحته غير مصدق كل هذا التحضر في بلطجي ثامل. قال لي وهو يستند إلى الكاونتر: إنه ذلك العجوز القذر يخرجني عن طوري، هل هو قريبك؟ قلت: صديق قديم هو. قال: إنه يحسب أن بوسعه شراء كل فتاة هنا بماله، يأتي في كل ليلة ولا يترك فتاة دون أن يحاول اجتذابها، في الواقع أفضل أن أتركه وشأنه، فلم يبقى له الكثير في هذا العالم. لكني لم أطق أن يتحرش بجينيفر، إنها فتاتي وأنت تعرف أن... قالت ماجي في سخرية: على كل حال هو فعل ما أراد، لقد أخذها فعلا. عض الفتى على شفتيه السفلى في غيظ واستدار لي وقال: هو فاز بالفتاة ونحن تشاجرنا، أرجو ألا تكون هناك ضغائن يا زميل. قلت في صدق: لقد نسيت الأمر تماما، صدقني، المهم ألا تضربه ثانية لأنني لن أتحمل المشهد. قلت لك إنني كنت عصبيا. واستدار مبتعدا ليغيب وسط الزحام والصخب والموسيقى الشنيعة. أنا مريض، رائحة العرق والخمر والموسيقى الصاخبة والضوء الذي يتبدل كل ثانية، إنها طريقة المثلى كي تنقلب معدتك أو تصب الصرع. لا أكره الموسيقى الصاخبة وأحب الكثير منها، ولكن هذا نوع من الروك عنيف جدا، شيطاني جدا، يوشك على أن يؤدي لتخثر السيتوبلازم في خلاياي ليتحول إلى نوع من الزبادي. لا يمكن أن يظل توازنك الداخلي كما هو بعد ليلتين من هذا المكان. أريد أن أذهب للحمام وأفرغ معدتي. مملكتي مقابل فص من الليمون أمتص في جشع. هنا تذكرت ما قال حمائي فاستدرت للفتاة في غيظ وصحت: هو قال إنه عائد حالا. قالت في خبث قد سرتها السذاجاتي: معه حق بصددك، أنت طيب شديد السذاجة فعلا، سيعود طبعا ربما بعد ساعة. غلي الدم في عروقي، الرجل يستغفلني بوقحة وفظاظة، لقد خرج معي ليطفي على جولتي طابعا محترما أمام زوجته لا أكثر، وليس لأن مشاعر الأبوة استبدت به، وهو ذا يعاملني ككائن ذي قرنين فتركني هنا وحدي أتشاجر من أجله بينما يعبث هو. بعبارة أخرى، هو كان بحاجة لي الليلة كي ألعب دور الفسوخة، إذا سمحت لي بهذا التعبير العامي. هناك ألفاظ أخرى تصف ما أنا فيه لكني لا أجرؤ على ذكرها. كنت أتوقع أن يكون حماية سيئا لكن ليس إلى هذا الحد، يجب أن أعامله بحزم وقسوة. 7. عذر أقبح من ذنب. هل قضيتما وقتا طيبا؟ كنت غارقا تحت الأغطية أشعر بأنني موشك على الموت، أريد أن يتركوني هنا شهرين أو يحضروا لي محاميا يكتب وصيتي. قلت لبرنادت كاذبا طبعا إن الأمسية كانت رائعة، أبوها قد يصير ظريفا أحيانا، وأضفت فيما عدا هذا نام كالجثة الهامدة في السيارة أثناء العودة. لعل هذا هو الجزء الوحيد الصادق في كلامي. قالت لي في مرح: سوف تستعد سريعا للخروج لأنني رتبت لك لقاء مع زملاء دراستي، مجموعة أطباء ظريفة جدا. قلت لها متوسلا: ألا يمكن تركي في الفراش هذا اليوم؟ قالت: الإجابة هي نعم ببساطة، لا يمكن الاعتذار لكل هؤلاء القوم. وعندما قابلت كل هؤلاء القوم وجدتهم 6 أطباء في عمرنا، مجموعة ظريفة من الناس فعلا، وهم يحبون برنادت فعلا، 3 نساء و3 رجال. كنا جالسين في مقهى جميل جوار نافذة تطل على حوض أزهار رائع. المكان كله قريب جدا من برج CN. ذكريات الشباب والدراسة. إذن هذا هو فارسك الشرقي الوسيم، يبدو قويا، لا شك أنه حار الدماء، احترسي وإلا قطع رأسك لأننا نمازحك. تقبلت هذه الدعابات في سعة صدر، دعهم يعتقدوا ذلك، فهذا على الأقل سيجعلهم لا يتبسطوا معها بالطريقة الغربية التي أمقتها. تصافح الرجل وتقبل زوجته على خدها: يا سلام. قال طبيب ملتحي أحمر الشعر اسمه جاسون: كلنا كنا نحلم بالثراء، لكن برنادت الثرية أصلا أدرت ظهرها لهذا كله وراحت تتحدث عن سفاري. لا أعرف ما هي سفاري هذه، فالسفاري التي أعرفها هي رحلات الصيادين في الأدغال، ليل إفريقي وأسود تثب من الأحراش وفيلة غاضبة. قال برنادت: عرفنا هذا كله، لكني كذلك رأيت أمراضا ستموتون جميعا دون أن تروها. قال طبيب آخر أمهق له شعر أبيض وعينان شفافتان واسعتان جدا، وضع عينات بلا إطار، وهو ينظر لي: على كل حال قد رأيناك وأنت تقاتل، كنت رائعا. هنا تصلبت، أعتقد أنني بدأت أفهم. نظر الجميع لي في عدم فهم، فقال الأحمق ضاحكا: أمس في 666 تلك المشاجرة مع بلطجي الذي كان يريد الاحتفاظ بفتاته، أنا كنت هناك مع صديقتي، لابد أنك نسيتني. بالطبع ما كنت لألاحظه وسط كل هذا الصخب، وبالتأكيد لم يكن يرتدي بذلة وربطة عنق كما أراه الآن، بل كان بالتأكيد يلبس مثل البنك. قلت الحجة المعروفة: بالتأكيد لم أكن أنا. قال: لا يمكن لأحد أن يخطئ هذه الملامح الشرقية، دعني أؤكد لك، أنا التقطت عويناتك التي سقطت على الأرض وأعدتها لك، ولقد وقفت طويلا مع تلك الشقراء ذات الثوب الأسود، ثم جاء البلطجي من جديد فتوترت أنت لكنه صافحك. نظرت لي برنادت طويلا، ومن جديد دارت المحادثة، لكني أدركت أنها غير مستريحة على الإطلاق، معها كل الحق، زوجها اللطيف يتشاجر في الملاهي الليلية من أجل فتاة، خبر فريد من نوعه وهي آخر من يعلم. هكذا انتهى اللقاء، وظفرت بوعد من الطبيب ذي اللحية الحمراء أن يزورني، إنه جراح أعصاب تحت التمرين هنا، ومن الواضح أن طريقه شاق فعلا لأن سنه ليست صغيرة، يبدو أنهم يسمحون لك بأن تكون جراح مخ وأنت في سن 80. في طريق العودة ظلت برنادت صامتة، وعرفت أن هناك عاصفة في الأفق، لون الجو ينذر بكارثة. أتحدث عن مزاجها طبعا، هناك بروق قادمة. بعد قليل قالت لي وهي تتابع الطريق أثناء القيادة: هل تنوي قول شيء؟ قلت في كياسة: لا ذنب لي فيما حدث، والدك يتصرف بحماقة أحيانا وكاد يورطنا في كارثة. قالت: وهل تتوقع مني أن أصدق هذا؟ قلت: يجب أن تسألي أولا عن سبب ذهابي لهذا النادي الليلي، أنا الذي لا أعرف شارعين من شوارع تورونتو. قالت: هناك كذبة في الموضوع، كنت أعرف واحدا اسمه علاء يحكي لي كل شيء، والآن هناك نادي ليلي وبلطجي ومشاجرة كبرى وفتاة تلبس الأسود، كل هذا لم تذكر حرفا عنه. قلت: لأنها أحداث تافهة، يمكنك سؤال أبيك. قالت في عصبية: لن أسأله عن شيء، كان بوسعك أن تنصرف في أي لحظة لو كان الأمر كذلك، على فكرة لويس الطبيب الأمهق يعرف أبي جيدا، ولو رآه هناك لقال هذا. قلت في غل: لأن أباك تركني وحدي في وسط هذا الجحيم وذهب ليمرح، لعبت أنا دور التيس. قالت في برود: التيس والستر لا يختلفان كثيرا، والستر لو لم تكن تعرف هو مخلوق أسطوري من الأساطير الإغريقية، يبدو كتيس يمشي على قدمين، وهو شهواني جدا، مولع بالنساء بشدة. كقاعدة لا توجد فتاة في الكون تصدق أن أباها وأخاها وغد، الوغد الوحيد الممكن هو زوجها، قد يكون أبوها طاغية أو متصلب الرأي أو ضيق الأفق، لكنه ليس وغدا أبدا. السبب طبعا هو أنها لا ترى سوى جانب واحد من أبيها أو أخيها، عندما تخبرها أن أباها وغد تغضب أو تضحك في سخرية وتهتف. أنا عشرت طيلة حياتي، فلو كان يحمل طباعا سيئة لعرفت، أما أنت فجديد تماما. وهي بهذا تتناسى أنها لا ترى سوى جانب واحد من شخصيتي. هي بالفعل لا تعرف عنه شيئا على الإطلاق. دعك من الغرور التقليدي، ما دام هو أبي فهو ممتاز ونبيل، لا يمكن لمن أنجب ملاكا مثلي أن يكون أقل من هذا. قلت لها في صبر، نحن نتوقف في حديقة الفيلا أو القصر الجميلة، لا يوجد عندي ما أضيفه، صدقي أو لا تصدقي هذا شأني، لكني أكرر أن ما قلت صحيح تماما. قالت كما تشاء، وترجلنا وأنا أشتم أباها في سري. أنا مظلوم وهذا يثير جنوني. من الجميل أن تكون أنت الظالم، فهذا يجعلك شريرا، لكنه على الأقل ينقذك من انفجار المخ. والأدهى أنها تعرفني جدا وتعرف ما يروق لي وما يثير اشمئزازي. ما كنت لأجد أي متعة في هذا الجو المشؤوم المريض. هذه هي آخر مرة أثق فيها بذلك الرجل. 8. ليلى هادئة جدا. هذا الصراخ لا شك فيه، ليس كابوسا. برنادي ترك للغطاء وتضع الروب على كتفيها، ثم تركض بقدمين حافيتين نحو مصدر الصراخ. بينما أبحث عن الروب فلا أجد، أهرع بالمنامة، أتعثر في قطع الأثاث. غرفة صالحة فعلا لكسب اللياقة، إذ يكفي أن تدخل الفراش مرتين يوميا لتضمن أنك مشيت 6 كيلومترات. أهرع عبر الجناح لأدخل الجناح المجاور الخاص بالأبوين. كان هناك 2 من العاملين ومديرة البيت، وهناك جو عام من الفوضى. مصدر الصراخ كان أم برنادة الرقيقة الصغيرة التي تطلق صراخا جديرا بسيارة إسعاف. هل توفي الرجل أخيرا؟ مسكين، لن أحقد عليه بعد الآن، كنت أكرهه لكني سامحته. لكن الوغد لم يكن ميتا. على البساط السميك الفاخر كان يرقد منكفئا على وجهه. ركعت جواري وتحسست نبضه فوجدت حيا، حيا لكن نبضه واهن جدا وغير منتظم، كان في شبه غيبوبة، أطراف باردة لا يقدر على تحريكها. هل هو في صدمة؟ ما السبب؟ عندما نجد عجوزا في صدمة لا نفكر كثيرا، بل نقرر أنها نوبة قلبية إلى أن يثبت العكس. صحت في برنادة المذعورة، أطلب الإسعاف فورا. تذكر أن رقم الطوارئ الشهير 911 استعمل أول مرة في التاريخ في كندا في 50ينيات. هكذا هرعت برنادة تتصل. بينما استدرت أسأل الأم الباكية ماذا حدث بالضبط؟ قالت بين دموعها دخل الحمام ليقيء كعادته، ثم خرج فإذا به يترنح للحظات ثم يسقط أرضا. إنه كل هذا جميل، القصة مفهومة. ماذا قالت؟ هل قالت يقيء كعادته؟ هل هي مجنونة؟ سألتها في غيظ. يقيء كعادته؟ نعم مفهوم، كلنا نحب أن نقيء قليلا قبل النوم، مثلما كان شباب الوجوديين يفعلون في 60ينيات. الحياة من غير قيء صعبة فعلا. قالت في براءة كأنها لا تجد شيئا غريبا في هذا كله. إنه يأكل كثيرا جدا ويحتفظ برشاقته. كيف؟ لأنه يتبع رجيم القيء، يأكل ما يريد ثم يدخل الحمام ووضع إصبعه في حلقه ويفرغ ما أكله. أنتم مجانين. الآن فهمت طريقة الرجيم اللعينة، هذه معروفة ونتيجتها دائما هي الموت نتيجة نقص البوتاسيوم. مطربة فريق الكاربنترز الرقيقة كارين ذات صوت الملائكة كانت تتبع هذا الرجيم، والنتيجة أن الفن فقدها مبكرا جدا. الرجل يعاني درجة متقدمة من نقص البوتاسيوم، وهذا يفسر كل شيء. لما كنا في انتظار سيارة الإسعاف فإنني أنتهز الفرصة لأخبر القارئ بالفرق بين هذا الرجيم اللعين وداء البوليميا. في داء البوليميا يأكل المريض بشراهة مرضية ثم يفرغ معدته من غير إرادة منه، يفرغها لأنه يحمل خوفا مرضيا من السمنة، وهكذا تتحول كل لقمة يأكلها إلى صخرة يجب الخلاص منها. الأميرة ديانا كانت تعاني هذا المرض بشدة. كنت أود أن أكمل، لكنك تعرف الإسعاف الكندي سريع جدا، يصل قبل أن يحدث الحادث. تعال نصحب حماية للمستشفى ولنرى إن كان سيظل حيا بعد هذا كله. أنا لست قلقا عليه، الأوغاد الشهوانيون فاحش الثراء لا يموتون بسهولة، أو على الأقل يموتون بعدما يدفنوننا نحن. وكان تشخيصي لا بأس به، نقص بوتاسيوم مرعب أدى لوهن العضلات واضطراب ضربات القلب. إن قلب واهن كذلك بحكم السن، وهذا جعل الوضع مضاعفا، ويبدو أن القيء كان زائدا اليوم. لكن كان من الواضح أنه سينجو، هؤلاء الأطباء بارعون فعلا، كل شيء يتم بكفاءة مذهلة وبسرعة البرق. دعك من نظافة المستشفى ورقيه، ودعك من الحقيقة المرعبة أن هذا مجاني، إن كندا تملك أروع نظام تأمين صحي على الإطلاق، حتى أن الأمريكان يأتون عبر الحدود لتلقي العلاج قبل أن يعودوا لبلدهم الذي لا يرحم المرضى الفقراء. نامت برنادت على مقعد جوار الفراش بينما جلست أنا بالخارج في الاستراحة أحاول مقاومة النعاس. بلاد جميلة فعلا، لكن لابد من الاعتراف بأن نومي سيء جدا منذ جئت هنا، وأن أقاربي مجانين بلا شك. هذه الأسرة غير طبيعية، وذعري بالغ من أن تكون برنادت تحمل بعض هذه الجينات. هناك أمراض لا تعلن عن نفسها إلا في سن متقدمة، ومنها الكلية المتحوصلة والبارانويا. لا أعتقد أنها ستجن، لكني بالفعل قلق. على بعض خطوات جلست أم برنادت شبه نائمة بدورها، عقدت ذراعيها على صدرها وأراحت رأسها للخلف. قلت لها في لطف: سيكون بخير يا سيدتي. قالت مغمضة العينين: شكرا يا علاء. عرفت على الفور أنها موشكة على البكاء، الغيوم تتجمع سوف، لقد غطت وجهها وبدأت تنشج، فنهضت لأربت على كتفها. جميل أن يجد هذا الوغد من يقلق عليه. لكنها قالت وهي تنهنه: لم أعد أتحمل، إنه يتحول إلى شيطان يوما بعد يوم. قلت: أعرف إنه وغد. و نظرت لي بعينين برنادت الجميلتين الشفافتين، فقضت علي تقريبا وأردفت: أنت لا تعرفه، لقد قضينا حياة جميلة، لقد تغير كثيرا، علي أن أتحمله وأتحمل مغامرات الصبيانية مع الفتيات، وحرصوا على أن يبدو شابا شرها في الطعام والشهوات، هذا يثير الاشمئزاز، باختصار هو يتحول إلى خنزير. ومن جديد انفجرت في البكاء. هذه المرة قررت أن أتركها تبكي، هذه الدموع سوف تغسلها وهي بحاجة لها بشدة، لابد أن هذه أول مرة تطلق عليه فيها لقب خنزير، وهي لا تصدق أنها قالت ذلك برغم أنني قلت ذلك منذ اللحظة الأولى. دعك من أن هذا يرجح أنها تعمدت شرب الكحول مع عقار الكلورال. هذا الجو ملغوم، هذا الجو مسمم. ومن جديد أتوق بشدة إلى الفرار، العودة لوحدة سفاري الحبيبة. 9. فيلم صامت. عاد الأب إلى البيت في اليوم التالي، لا أعرف إن كان اقتنع بعدم جدوى هذا الرجيم أم هو ينوي تجربة العقاقير. معظم العقاقير التي تستخدم لفقدان الوزن هي من طراز أشباه منبهات الجهاز السمبثاوي، وهذا يعني أنها ستقضي على قلبه وترفع ضغط دمه بإذن الله. يقضي معظم الوقت في النوم، فقط يصحو ليتشاجر ويأكل، أحيانا يجلس في الحديقة الهائلة جوار حمام السباحة ويدير ممتلكاته مستعملا دستة من أجهزة الهاتف، وأحيانا يقف جوار هذا السكرتير أو ذاك لملء مجموعة من الأوراق. يبدو أنه يستعمل الذكور فقط في البيت لبعد الشكوك. يراقب زوجته وهي تمتطي الحصان الأبيض الجميل، إنها تحب الخيول فعلا، وتقضي وقتا طويلا داخل الاسطبل، ولشد ما تبدو طريفة وهي فوق صهوة الحصان بحجمها الدقيق كأنها طفلة أهداها أبوها حصانا. والغريب أنها تبدو مكتئبة. المال لا يجلب السعادة، قالها يوسف وهبي قديما وكررها مرارا حتى كبرنا وأدركنا أنها خدعة يحاول بها الأثرياء منع الفقراء من محاولة الإثراء. لكن هذه الأسرة تخرق القاعدة. جربت ركوب الجواد عدة مرات فبدأ لي سهلا، بالطبع ليس لدرجة أن أعبر به الحواجز، لكنه جواد مهذب لطيف الحاشية. على كل حال لو كنت ثريا لاقتنيت هذا الجواد الجميل. هذه من النقاط القليلة المهمة في الثراء. صحيح أن بوسعي أن أشتري جوادا، لكن أين أضعه؟ في الحمام؟ كنت جالسا معه حماية للحصان طبعا في الشمس في ذلك اليوم، بينما برنادت وأمها تلعبان التنس من بعيد. كان يلتهم فطيرة محشوة باللحم في نهم، وقد احمر وجهه وصدره كالطماطم. قال لي ضاحكا وهو يكور أنفه في تشنيكة لا أحبها عندما تأتي منه: الطعام من لذائذ الحياة القليلة المباحة، كل لذة في الحياة كما تعرف ممنوعة قانونا أو محرمة دينيا أو تسبب السمنة. قلت بلهجة ذات معنى: أعتقد أنك متكيف مع نفسك في هذا الصدد. هنا دق جرس الهاتف، راح يصغي بعض الوقت وتغير وجهه، ثم نهض وقال للمتصل بلهجة سريعة: أنا قادم، لكن تذكر أن هذا ليس موعدك. ثم انصرف متوترا بعدما طلب مني الإذن. لاحظت في دهشة أنه برغم توتره حرص على أن يمشي في خط مستقيم، كأنه رسم خطا على الأرض يمشي عليه. كانت الواجهة الزجاجية ممتدة بطول البناية، وكان بوسعك أن ترى من الداخل بوضوح شديد، وهو وضوح غير متبادل على الأرجح، لأن الظل يغمرني بينما الإضاءة ساطعة بالداخل. على الأرجح هم لا يرونني. هكذا استطعت أن أرى الخادم يدخل قاعة الاستقبال، مع ذلك الضيف قصير القامة الغامض رث الثياب. كان تظاهر بأنه متأنق، لكن ثيابه كانت تشي بحقيقته. رأيت المسيو كريستيان يتجه للرجل فيدعوه في شيء من التوتر للجلوس، ثم يشير للخادم كي ينصرف. يشعل سيجارا في عصبية، يجلس محادثة قصيرة عصبية، ينهض ويغادر المكان. الرجل رث الثياب ينظر حوله، ينهض لصندوق السيجار ويفتحه ليدس في جيبه حفنة من السيجار الممتاز. إنه يبحث حوله بحثا عن شيء آخر يسرقه، يلتقي شيئا لم أتبين ما هو ويدس في جيبه. حماه يعود لضيفه يناوله مظروفا. الضيف يفتح المظروف ويخرج بعض الأوراق المالية، يعدها ثم يهز رأسه رافضا. المزيد من الجدل. ثم نهض الزائر وقبض عليه عدم الرضا، لكنه يدس المظروف في جيبه. حما يتأكد من رحيل الضيف ثم يعود إلى الخارج. جميل جدا لغة الإيماءات هذه. لو طلبوا مني وضع حوار لهذا الفيلم الصامت الذي دام 10 دقائق لكان كما يلي: جاك، لقد دفعت لك منذ فترة قصيرة جدا. يقول: الحياة باهظة التكاليف يا سيدي، والمرء يعاني كي يظل صامتا. طلبت منك مرارا ألا تأتي إلى البيت، فيرد عليه: حاولت الالتزام بذلك، لكنك لم تذهب لشركاتك منذ فترة، قيل لي إنك مريض فجئت أقدم تحياتي. يقول: خذ هذا المبلغ ولا تفشي أسراري، لكن تذكر أنك لن تعود قبل شهر. فيرد عليه: ما هذا، المبلغ غير كافي. يقول: ليس عندي سوى هذا ما دمت لا تقبل شيكات. ما رأيته هو ببساطة عملية ابتزاز واضحة الأركان، ومن الجلي أنه طلب من المبتز ألا يأتي للبيت، لكن الرجل لم يستطع الانتظار. ابتزاز بأي شيء، كل شيء ممكن مع طريقة حياة حماية الصاخبة. لابد أنه يترك خلفه طريقا طويلا من الفضائح. رجل الأعمال الناجح سوف يدفع أي مبلغ طبعا كي لا تعرف صحف الفضائح أنه ماذا، أي شيء. عاد إلى الحديقة وهو يمشي في خط مستقيم كعادته ليجلس ويواصل التهام فطيرة اللحم. قررت أن أدس له السم في العسل وأخبره أنني لاحظت ما يريب، فقلت: لا أعرف شيئا عن زائرك، لكن رأيت من وراء الزجاج ملأ جيبه بالسيجار الفاخر، ثم سرق شيئا ما كان على مائدة صغيرة بجواره. نظر لي لحظة متسائلا عما أعرفه بالضبط، ثم قال وهو يقدم قدم عملاقة: لص، أنا أعرف ذلك، إن البزنس يضطرك إلى التعامل مع عينات بشر غريبة بعض الشيء. وفجأة بدأ يتوتر، ازداد سرعته في المضغ، بدت أوردته تحتقن، ثم نظر لي بوجهك الشيطان وقال: هل تتجسس علي؟ لم أكن أتوقع رد الفعل هذا. اعتدلت في جلستي وقلت في ارتباك: لو كنت أتجسس عليك لسمعت ما يقال. بالطبع لا أعرف أي شيء، كيف يمكن أن أبعد عيني عن شخصين جالسين على الناحية الأخرى من الزجاج؟ لكن كان في حالة غضب جنونية قلما رأيتها لدى الكنديين الأقرب للهدوء والتهذيب، وعاد يكرر: هل تتجسس علي أيها الشاب؟ ها؟ تتجسس علي؟ تعالى صوته حتى أن الخدم نظروا نحونا في فضول، وتوقفت المرأتان عن لعب التنس. لو بقيت لاستمر في الصراخ، ولو نهضت لبدوت كالمطرود. في النهاية نهضت وغادرت المكان وأنا في حالة سيئة من الغيظ والارتباك. رد فعله جعلني عاجزا عن الرد برغم أنني صليت اللسان. في الحقيقة أنا عرفت عنه أكثر مما ينبغي، لكني لا أعتبر نفسي جاسوسا. لم أفتح درج مكتبه لأفتش عن ملفات سرية، ولم أمشي وراءه في الشوارع. دخلت غرفة النوم هائلة الاتساع وارتميت على الفراش بحذائي وأنا أشعر أن كندا ضيقة جدا، خانقة جدا. ظلت أنظر إلى السقف مفكرا، ربما حان الوقت كي أخذ برنادت لأي فندق نمضي فيه الأيام الباقية من إجازتي. إنها إجازة سيئة فعلا، أسوأ مما توقعت. هنا سمعت صوت خطوات، طبعا هي الأم جاءت تعتذر لي عن فظاظة زوجها، أو هي برنادت جاءت تلومني لأنني تجسست على أبيها، أو لكن صوت الخطوات هذا ليس صوت خطوات حماتي ما لم تكن قد تحولت إلى فرس نهر. فوجئت بالرجل قادما فاعتدلت في جلستي. كان وجهه يحمل الكثير من علامات الأسف والخجل، وكان كذلك صادقا، وكان يحمل كأسا في يده كعادة الغربيين عندما يواجهون موقفا صعبا. جلس على حافة الفراش وقال ويحك شعره: علاء، لم أرد أن أكون فظا، لكن أعصابي كانت في مكان زلق، لقد انزلقت. قلت له أن أنظر في عينيه: سيدي، أنا لا أبالي بشؤونك ولا أريد معرفة أسرارك، لكني أعرف جيدا معنى هذا المشهد. أنت في ورطة، هذا الرجل يبتزك، لهذا أنت متوتر، لهذا أنت سريع الغضب. عندنا في مصر مثل يقول: إلا على رأس بطحة حاسس بها. أنت تشعر بهذه البطحة، لهذا انفجرت. كان متأهبا لانفجار آخر، وقد أعددت مجموعة شتائم فرنسية ممتازة جدا تذكرتها على الفور، لكنه كان هشا مستسلما وقال لي: أنت تفهم أنني لا أستطيع التحكم في شهواتي. كانت فتاة صغيرة السن، لكني لم أعرف هذا. النتيجة أن الرجل وهو أخوها التقط لي الكثير من الصور التي يمكن أن تهدم كل شيء في حياتي: الأسرة، العمل، السمعة. لا أستطيع عمل شيء سوى دفع كل مليم يطلبه. إن طلباته تزداد كثافة وجشعه يتفاقم، لكن لا مفر أمامي. رجل عبقري، تحرش، فتيات قاصرات، مبتز. لو سمعت أمي كل هذا مترجما للطمت خديها ولسألتني عن هذا النسب الذي أقحمته على أسرتنا. لحسن الحظ أنني أفرق بين برنادت وأبيها. أمقت هؤلاء الذين يرثون لأنفسهم ويشعرون بأنهم ضحية طيلة الوقت. يقبض رجال الشرطة على اللص فيقول في أسى واستسلام: إنه الشيطان. يقع السفاح في الفخ فيشتم الظروف. تفسد الفتاة سمعتها ثم تعلن أن السبب أنها لم تجد من يفهمها في محيطها الأسري. واضح أن هناك وغدا واحدا في هذا العالم هو أنا. أنا الوحيد المسؤول عن أفعالي، ولا أطلب صفحا من بشري. قلت له بلهجة لا مزاح فيها: طبعا لم تستطع قتله. هؤلاء المبتزون يتركون معلومات عن أماكن تواجدهم في كل مكان، ويتركون مظروفا لدى أحد أصدقائهم يفتح في حالة موتهم. قال في صدق: أنا لا أؤذي كائنا حيا حتى لو استطعت. ثم تثاءب كفرس النهر فجأة وقال ويرقد على السرير ويضع رأسه على الوسادة: أرجو أن تسمح لي، لقد أتعبتني هذه المناقشة طويلا، وقد صارت جفناي ثقيلين، سأنام قليلا. طبعا أسمح له، فهذا بيته وهذه غرفته، والفراش ابتاعه من ماله. لكن الأمر كله غريب، جاء ليعتذر لي وفجأة قرر أن ينام قليلا. هذا يثير الجنون. 10. مكالمة غامضة. قلت لبرنادت وأنا أقلب مجموعة الأوراق التي أخرجتها لي من ملف كبير: أنا متأكد من وجود خطأ ما. مطت شفتها السفلى بمعنى أنها لا ترى ما يثير دهشتي. أردفت أن أتفحص ورقة أخرى: هناك شيء خطأ، أبوك مريض جدا وأنا متأكد من هذا. هناك أمراض تسبب سلوكا غريبا لا يفهمه الناس، تسمم الرصاص مثلا. قالت في خبث: تسمم رصاص؟ قلت: نعم، يصيب السباكين، وكان يصيب عمال المطابع قديما، وكل العاملين في مجال الترصيص. قالت بذات الخبث: أنت دقيق الملاحظة، لاحظت أن أبي يشغل وقته في الترصيص فعلا. قلت لها في غيظ وقد صعد دمي لرأسي: أضرب مثالا لا أكثر، تسمم الرصاص. بعض الأورام التي تسبب إفراز هرمونات زائدة والتي يسمونها بارانيوبلاستيك سيندرومز، مرض إديسون، الشيخوخة ذاتها تسبب نوعا من البارانويا. كل هذه أمراض تسبب تغير في السلوك. قالت ويتمشط شعرها في المرآة العملاقة: كما ترى، هذه هي الفحوص الدورية لأبي، آخر فحوص، كل شيء على ما يرام باستثناء نقص بسيط في البوتاسيوم عرفنا سببه، لكنك تبدأ في فرضية وهمية هي أن أبي غريب الأطوار. في الحقيقة أعتقد أنك أنت غريب الأطوار. لم يكن بوسعي أن أخبرها بكل شيء طبعا، لكنني كنت قد وصلت لشبه يقين. هناك سبب ما لما يفعله هذا الرجل، لا يكفي أن يكون وغدا، ربما هناك جلطات صغيرة في المخ أدت لتغير شخصيته، لكنه لم يجري شعة مقطعية أو شعة بالرنين المغناطيسي لاستبعاد هذا الاحتمال، ومن العسير أن أقنعه بذلك. كل الفحوص ممتازة فعلا، هذا الرجل دليل على تقدم الطب الكندي. لو صرت بصحتي وأنا في الستين لاعتبرت نفسي سعيد الحظ فعلا. هنا خطر لي خاطر مرعب: الإدمان. الرجل ثري جدا ويمكنه الحصول على ما يريد من مخدرات، فهل هناك مخدر يسبب هذا؟ قلت لبرنادت إنني راغب في استعمال الإنترنت، فنهضت مغادرة الغرفة وعادت لي بعد قليل بجهاز لابتوب يتصل لاسلكيا بالإنترنت وفتحته لي. فتحت دائرة معارف العقاقير وقمت بإدخال موضوع البحث: تغيرات شخصية زائد عقاقير. هنا فوجئت بقائمة مخيفة أحتاج إلى 20 سنة كي أقرأها كلها. يبدو أن كل عقار في العالم حتى فيتامين ألف يغير الشخصية. هكذا قضيت ساعات سوداء في عالم الطب على الإنترنت ولم أصل لشيء، لكن كل عقار يترك آثارا أخرى مثل ارتفاع في ضغط الدم أو تغيرات في الحدقة إلى آخره. لا يوجد عقار يكتفي بأن يجعلك وغدا. يجب أن أراقب الرجل جيدا، سوف يستخدم هذا العقار لا محالة، ولا سوف أعرف قصته بالضبط. أول شيء يجب القيام به هو شراء ذلك الميكروفون الحساس الذي وجدته في أحد الأسواق أمس. هذا ليس تجسسا بالضبط، لأنني أريد مصلحته، أريد معرفة متى وكيف أحصل على المخدر. قضيت أياما جميلة مع برنادت، نرى معالم كندا التي يمكن رؤيتها لمن يملك برنامجي، لكني بالرغم هذا لم أرى الولفرين، حيوان المستذئب رمز كندا، وهو ينتمي للدببة لكنه يبدو كذاب. ساعدني هذا الجمال كله على نسيان كريستيان ومشاكله. إن برنادت تكون في أفضل حالاتها عندما تبتعد عن أبيها، بينما يتستفزني فعلا عندما ترى عيوبه واضحة كالشمس لكنها تبررها بألف طريقة ممكنة. عيب الوحيد بالنسبة لها هو أنه مستبد ومتسلط ويريد أن يصبها في القالب الذي أراده، وهي تمردت على هذا وعاشت الحياة التي اختارتها. انتهى. كل كلمة أخرى أقولها أنا تعود لأنني أحمق، أو وهو ما لم تقله. ما أراه في أبيها هو انعكاس روحي المظلمة الدنسة. أنا وغد، لهذا أرى كل الناس كذلك. كان كل شيء على ما يرام وأنا بعيد عن المشاكل، لكن المشاكل لا تريد تركي. ليلة هادئة تزحف على تورونتو، ها هو ذا جرس الهاتف يدق في البيت العملاق. مدبرة المنزل ترد، تتجه لي حيث كنت جالسا في الشرفة مع برنادت على الأرجوحة نشاهد على لابتوب صغير الصور التي أخذناها للشلالات نياجرا. تقول لي بلهجة مهذبة: السيد يريد أن تكلمه. أي سيد؟ نسيت مشاكل السيد ونسيت أنه موجود أصلا. هل يريدني أنا؟ أنت بالذات يا سيدي. نهضت متوجسا لألحق بها بينما اعتبرت برنادت الأمر طبيعيا. رفعت سماعة الهاتف وضعته على أذني كأنني أضع ثعبانا وقلت بحذر: هلو. جاء صوت حماي مذعورا خائفا: علاء، أنا في مشكلة خطيرة، يجب أن تأتي حالا ولا تشعرن أحدا بشيء. إنني في فندق راديسون غرفة 305. لا تأخذ السيارة من البيت، بل تعال بسيارة أجرة. تقلصت أحشائي، صوته يدل على مصيبة. هكذا وضعت السماعة وقلت لبرنادت شيئا على غرار إنني راغب في جولة قصيرة، ثم انطلقت في الحديقة إلى أن بلغت البوابة. ولكن هذه الضاحية بعيدة عن حركة المرور، فلا سبيل للحصول على سيارة أجرة إلا بالاتصال بشركة السيارات. هكذا عدت إلى الداخل وطلبت من برنادت أن تأمر سائقا بمرافقتي. قالت: هل أنت متأكد من أنك لا تريدني معك؟ قلت في ارتباك وقد احمرت أذناي، عرفت هذا من السخونة: لا، سوف أعود سريعا. قالت في شك: من الذي اتصل بك؟ قلت كاذبا: صديق كندي، إنني كونت صداقات هنا، لا تنسي هذا. قررت أن تبتلع شكوكها، هي لم تكن من الطراز الفضولي على كل حال، لم تكن تدس أنفها فيما لا يخصها. وكان هذا عدم دس الأنف يوحي لي أحيانا بأن لها طابعا رجوليا لا شك فيه. هكذا وجدتني أخالف التعليمات وأركب في سيارة من أسطول سيارات أبيها نحو فندق راديسون هذا. 11. ورطة. كلما حسبت نفسي ذكيا اكتشفت أنني أتصرف بسذاجة لا حد لها. لقد قرعت الباب فانفتح لأجد حماي، كان غرقا في العرق وربطة عنقه مفتوحة وحاله في منتهى السوء. اعتدت أن أراه أنيقا ثابت الجنان. الغرفة أنيقة جدا واسعة جدا، يبدو أن هذا من أفخم فنادق تورونتو. دخلت وألقيت نظرة من حولي، هنا رأيتها، كانت جالسة على أريكة جور التلفزيون المفتوح. المشكلة أنها ليست جالسة بالضبط، بل هي ممددة في وضع الجلوس ورأسها ملقى على كتفها بشكل مقلق. فتاة لا يمكن أن تتجاوز سن 16، لها شعر أسود طويل جميل، لكن المشكلة الآن هي أن عينيها مغمضتان وتتنفس بصعوبة. نظرت له في عدم فهم فقال: لقد كانت بخير. ثم دخلت الحمام وعادت بهذا الشكل. أعتقد أنني خمنت، هذه الهالات السود تحت عينيها والعرق الغزير، نبضها واهن جدا، الحدقة متسعة، هذه علامة مهمة، لكن على أي شيء؟ كشفت عن ساعدها بحثا على علامات حقن فلم أجد، لكني وجدت أثار أظفار، حكاك قوي لدرجة تمزيق الجلد، كانت تحك نفسها بقوة. لا أعتقد أنها مصابة بالجرب، وإلا فهي الجربانة الوحيدة في كندا. على الأرجح هذه براغيث الكوكايين. من علامات تعاطي الكوكايين المعروفة، المدمن يشعر طيلة الوقت أن براغيث تجري تحت جلده فلا يكف عن الهرش. بحثت عن الحمام والرجل يتبعني متوترا، فتحته ورحت أبحث فيه إلى أن وجدت الشريحة الزجاجية إياها والموس وبقايا المسحوق الأبيض. تعلمت معنى هذا المشهد من السينما لا من دراسات الطبية. الفتاة دخلت الحمام لتتعاطى جرعة فكان ما كان. عدت للغرفة وقلت له وأنا أنظر إلى الفتاة: جرعة عالية من الكوكايين، الأمر واضح. قال في بلاهة: هل هي في خطر؟ قلت: لا أعتقد، هي تحتضر فقط، لو وجدت هذا خطرا بما يكفي. كان في حالة شديدة من الغباء، وكنت أنا في أشد حالات الغيظ. طبعا هذه هي ذات الفتاة التي يبتز ذلك الرجل بها، لم يقطع علاقته بها، ما زال وغدا، لكن الأمر يتجاوز حدود العبث. هنا فتاة قاصر ومخدرات واحتمال وفاة، هنا مشكلة مع الشرطة، لكن لا وقت للتفكير، الفتاة تموت. قلت له آمرا أن يطلب الإسعاف، فقال: لكن حسبتك قادر على عمل بعض الإسعافات الأولية. قلت في غيظ: وانتهي الأمر وتعود لبيتك سعيدا. أنا آسف، لم يعلموني سحر الفودو في الكلية، لابد من مستشفى وتنفس صناعي. كان موقفا في غاية السوء بالطبع، لكنه اتصل بالاستقبال وأدركت من طريقتهم في الكلام معه أنه يأتي كثيرا هنا، زبون دائم. بعد 6 دقائق كما تعلمت من الكنديين، كان المسعفون في الغرفة وقد قاموا بإجراء تنفس صناعي سريع للفتاة بأحد الأجهزة الطبية. هنا تذكرت أن المرء يمكن أن يكون حمارا فعلا، لأنه كان بوسعه عمل ذلك في انتظارهم. قلت للأب همسا بينما المسعفون يأخذون الفتاة معهم: لقد جئت بسيارتك. لم أجد سيارة أجرة. نظر لي بعينين زائغتين ولم يقل شيئا. كانت سيارة الإسعاف تنتظر بالخارج، حيث قام المسعفون بإدخال المحفة، ولما عرفوا أني طبيب عرضوا علي أن أركب السيارة معهم. قلت لحماي أن يلحق بنا في المستشفى، وركبت في مؤخرة السيارة مع الفتاة. سألني أحد المسعفين ويدعى بيير كما عرفت: منذ متى هي تتعاطى المخدر؟ قلت: لا أعرف، صدق أو لا تصدق، أنا لم أرها إلا منذ نصف ساعة. ابتسم وشعرت أنه لم يصدق حرفا. أنا أحمق، طبعا أنا أحمق. عرفت هذا عندما دخلنا المستشفى وعندما ركض رجال الإسعاف في المحفة، عندها عرفت أنني وحدي. حمايا لم يلحق بي كما اتفقنا، لقد تأكد من أن ذلك الأبله قد تورط في القصة وفر. أنا هنا وحدي، الشخص الوحيد الذي يعرفون أن له أي ارتباط بالفتاة. وهكذا انهال على رأسي فيض من أسئلة المسعفين وفيض من أسئلة رجال الشرطة عندما جاءوا. لقد تورطت في الوحل وغدت كل محاولة للخروج دوني غوصا. رحت أكرر قصتي عن حماي المهم، رجل الأعمال الذي تورط في هذه القصة. لا أعرف أين ذهب، كنت مرتبكا بالفعل وبدوت مريبا بلا شك. كنت أفكر طيلة الوقت في أن من يجاور نافخ الكير لابد أن يحرق ثيابه أو يجد منه ريحا منتنة. أنا جاورت نافخ الكير كثيرا جدا. أنقذني بشكل مؤقت قدوم رجل عملي يبدو أنه مهم كذلك، رجل قصير القامة متأنق جدا نافذ الشخصية، وقدم نفسه لرجال الشرطة أنه جرار مكنوفي محامي السيد كريستيان جونز. على الأقل أرسل لي محاميا يساعدني، ولم يكن جرار محاميا فقط، بل هو رجل متعدد العلاقات، وقد أجرى بعض المكالمات مع قوم مهمين كما هو واضح. أما النقطة الأهم فهي أن الفتاة تجاوزت منذ شهر 1 سن القاصر، إنها فتاة شابة وإن بدت مراهقة، ولولا هذا لما نجا حمايا العزيز من المساءلة. عرفت أن الفتاة ستنجو، إنها لم تعد في غيبوبة لكنها نائمة. في النهاية قال لي رجل الشرطة الذي أنهكني بالأسئلة، قال العبارة الشهيرة: يمكنك أن تعود لدارك يا دكتور، نحن نعرف عنوانك وعلى الأرجح سنتصل بك. ضحك المحامي القريب وصافح رجل الشرطة، ثم تذكر دعابة ما فانحنى يهمس بها في أذن الشرطي، وانفجر الرجلان يضحكان. ثم إن المحامي رفع يقط معطفه وتأبط ذراعي وقال: لا إلى عصيبة، أليس كذلك؟ ومشيت معه إلى حيث كانت سيارته في ساحة الانتظار خارج المستشفى. قال لي وهو يدير المحرك الذي تجمد من البرد: على الأرجح صار أخو الفتاة في قبضتنا، فالفتاة مدمنة لكنها كذلك تروج للمخدرات مع أخيها، سوف تتكلم، وعندها سيكون عليه أن يدمر ما لديه من صور ويغادر البلدة، وإلا حركنا هذه التهمة ضده. أنا قادر على جعله ينجو وقادر كذلك على جعله يدخل السجن. إننا نمرح كثيرا في هذه المهنة بشرط أن تجد محاميا مثلي وأن تقدر على الدفع له. قلت لنفسي: أحمق ثرثار كذلك، من الذي أخبره أنني أعرف أي شيء عن الموضوع؟ أليست هذه أسرار موكله؟ لكنه قال كأنه خمن تفكيري: مسيو جونز أخبرني أنك تعرف شيئا عن موضوع الابتزاز. ونظرت لساعتي: 3 ساعات مرت في هذا الكابوس، سوف يكون أول شيء أفعله هو أن أخذ برنادت ونذهب لأي فندق، لن أمضي ساعة واحدة في بيت المجانين هذا. وعندما دخلت إلى قاعة الجلوس الواسعة كانت برنادت هناك مع أمها وأبيها، وكانت وجوههم تحمل نظرة واجمة صامتة. تمسكت حتى لا أركل العجوز في مؤخرته وقلت لبرنادت في حزم: أرجو أن تحزمي حقائبك، نحن سنمضي بقية الإجازة في فندق. لم يرد أحد، فقط قالت أمها ويتحدق في البساط: اجلس يا علاء. لم أجلس وعدت أكرر في عصبية: هل نهضت يا برنادت؟ لا أريد البقاء هنا ثانية واحدة. قالت الأم دون أي انفعال في صوتها: قلت لك أن تجلس يا علاء، إن الموضوع مهم. قلت: بالفعل هو مهم، لقد قضيت ساعات قاسية في المستشفى بسبب. قالت مقاطعة: نحن نناقش رغبة برنادت في الانفصال عنك. 12. فرصة أخيرة. لابد أنني قد دست كبلا كهربيا، لقد صارت الكهرباء في جسدي ووجدتني أنتفض للحظات. نظرت لبرنادت غير مصدق، فوجدت الدموع بدأت تحتشد في عينيها. أخيرا قالت وهي تتنفس بعسر شديد: لم أعد أتحمل أكثر، أنت فقدت صوابك منذ جئنا لكندا يا علاء. مرة تتشاجر في نادي ليلي من أجل فتاة، واليوم أنت في غرفة فندق مع مدمنة مخدرات ومراهقة كذلك. يبدو أن بريق الحياة الغربية جعلك تجن. لقد كنت محتفظا بثباتك عندما لم تكن هناك إغراءات. يصعب أن يفقد المرء صوابه وسط كل الفقر والمرض الذين رأيناهما في سفاري، لكنك كنت كحارس المرمى الذي لم يختبر. بضعة أيام في كندا كانت كافية كي أسمع عنك كارثة كل يوم. هنا انفجرت وقد فهمت كل شيء. ألم يقل لك أبوك لماذا ذهبت إلى الفندق؟ لماذا ذهبت للمستشفى بينما تخلّه عنك الجبناء؟ قال برنادت وهي تجفف دموعها بمنديل ورقي: أبي ذهب للفندق كي يخلصك من ورطتك وأرسل لك محاميه. قلت: هو قال هذا؟ قالت: أنت غادرت البيت بعد مكالمة وكنت غامضا جدا ورفضت أن أصحبك، الآن نعرف ما حدث بالضبط. نظرت للرجل فوجدت في عينيه كل إمارات التعاطف معي، كان يفهمني ويشفق علي. الشباب يخطئ أحيانا، لكن علينا نحن الشيوخ أن نتسامح. ومن الغريب أنه كان يضع أمامه كعكة كبيرة يلتهمها في جشع. لابد أن الخوف زاد جوعا. أدركت أنني لو وضعت يدي عليه الآن فلسوف ينتهي الأمر به على منضدة التشريح وأنا في السجن. هل كندا تعدم القتلة؟ كذبة كبيرة جدا، واسعة جدا، نذالة لا توصف، لهذا يسهل أن تصدق ما يقول. هذه مدرسة الخواجة النازي جوبلز الشهيرة، كلما كبرت الكذبة صار إنكارها مستحيلا لأن الناس لن تصدق أن هناك كذبة بهذا الحجم. لهذا صار حماي لجوبلز طبعا رجل أعمال عظيم، إنه بلا ضمير من أي نوع. نظرت له وقلت: وأنت ألن تعلق؟ قال على الفور والأسى أغمر ملامحه وخداه محشوان. حاولت إقناعها لكن لكل منا لحظات ضعف، لكنها مصرة على الانفصال. يبدو أنك ضغطت على أعصابها كثيرا جدا. سوف أقتله، سوف أقتله، من السهل أن تتضح الحقيقة. سوف تتكلم الفتاة وسوف يشهد موظف الفندق بأن السيد كريستيان جونز جاء أولا مع الفتاة، وليست هذه أول مرة، لكن الرجل قد أثار الكثير من الغبار بحيث صار تبين الحقيقة صعبا فعلا على الأقل بالنسبة لبرنادت. طبعا من السهل أن أطلق السباب وأعلم ما معناه أعلى ما في خلكم اركبوه، لكني أعرف برنادت جيدا، هي طيبة وتحبني حقا، وهذا الغضب سببه خوفها من أن تفقدني، تفقدني بطريقة مهينة. لا أعرف ما قاله لها أبوها عن عاداتي السيئة في غيابي، لكنه مؤثر ومقنع حتما. إنها تعرفني جيدا لكنها لم تجربني في مجتمع غربي منفتح كهذا، لهذا صدق. السبب التالي هو أنني فعلا بدأت أعتقد أن الرجل يتعمد توريطي، أنه أخبث مما توقعت ويريد أن يفرق بيننا بهذه الطريقة، بأن ينزع عباءة أخطائه وأضعها على كتفي، بأن تقتنع برنادت أنني خنزير، بأن تطلب الطلاق بنفسها وهو ما حدث فعلا، وبهذا تعود له ابنته الحبيبة بأسهل الطرق. تخطيط عالي جدا رفيع المستوى، فقط أنا الأحمق المندفع الساذج الذي تكفي كلمات كي ينفجر ويضربك، وتكفي كلمات كي يبكي كالأطفال، وتكفي كلمات كي يمنحك حياته. لن أجعل مهمته سهلة. ابتلع طريقي ونظرت للأرض قليلا، ثم قلت بهدوء كأنني أتجرع السم: لا أريد مناقشة هذا الموضوع الآن، ما سأفعله هو أن أنتقل للإقامة في مكان آخر، بعد يومين سوف نتحدث. واتجهت للباب، وهنا دخل الخادم ليهمس بضع كلمات في أذن الأب، فتصلب. رأيت يتوتر ثم ينهض. أعرف هذه العلامات جيدا، رأيتها من قبل، يمشي في خط مستقيم مغادرا الغرفة قبل أن أغادرها أنا. نظرت من فرجة الباب فرأيته يدخل رجلا رأيته أنا من قبل، رجلا يحاول التأنق لكن ثيابه رثة ويسرق السيجار. المبتز قد جاء بأسرع ما يمكن لدى معرفته الخبر، وهذه المرة هو لا ينوي خيرا، عيناه تطفحان بالشر، أخته كادت تموت وهناك محامي يضغط عليه. وانطلقت بسرعة البرق إلى الجناح الذي أقيم فيه، فبحثت حتى وجدت أداة التنصت الدقيقة التي ابتعتها منذ أيام. المحادثة التالية ستكون مهمة جدا، سوف تتضمن كل شيء تقريبا، وبالتأكيد لن تحتوي أي تلميحات، سيكون الكلام شديد الوضوح. عدت لاهثا إلى قاعة الجلوس لأجب برنادت ترمقني في دهشة، فناديتها. نهضت حائرة نحوي، فدسست الأداة في يدها وقلت: لو كنت تحملين أي مواد نحوي فعليك أن تنتحلي عذرا وتدخلين إلى حيث يجتمع أبوك وضيفي حالا، اسقطي هذه الأداة خلف أي شيء في الغرفة، ثم تظهري بالحرج وغادري المكان. هذه الأداة سوف تسجل ما يدور لمدة ساعتين. تقلص وجهها في اشمئزاز وقالت: لكن هذا لا يليق. قلت: كما لا يليق بي أن أتحمل أخطاء أبيك. إذا كنت تنوين هدم بيتي الكامل فعليك أن تمنحيه فرصة أخيرة، ولكن أسرعي وإلا انتهت المحادثة. تناولت الأداة الصغيرة كأنها تحمل عقربا، فابتسمت لها مشجعا وغادرت القاعة إلى الحديقة. 13. بصيص من نور. بكت برنادت كثيرا في تلك الليلة. لم يكن ما قضت الوقت معه هو أداة التنصت فقط، والتي يمكن توصيلها بجهاز الكمبيوتر لنقل ما تم تسجيله، بل إنها كذلك فتحت مجموعة من الأقراص المدمجة الخاصة بأبيها والتي حصلت عليها من مكتبه المغلق، وهي تعرف طريقة فتح الخزانة، فهو يثق بها ويعرف أنها لن تفعل أبدا ما تفعله الآن. لكننا لسبب ما اعتبرنا أن الأمر تجاوز الأخلاق التقليدية إلى غرض أشمل. كان كل شيء واضح، مجموعات الصور تؤكد بوضوح حقيقة الأب. أما عن المحادثة فهي كما توقعت، لقد تكلم الرجل كثيرا جدا، وهو يؤكد بوضوح أن موعدا تم ترتيبه في الفندق مع الفتاة، وحماه يقول بوضوح تام أنه استدعى زوج ابنته الطبيب ليعالج الفتاة، لكنه أصر على اصطحابها للمستشفى. ثم: هذه ليست غلطتي، أنا لم أقدم لها المخدر، فلماذا تلومني؟ هناك كلام عن تهديدات المحامي: ابعد محاميك عني، وإلا وجدت هذه الصور طريقها للصحافة ليعرفوا أي عجوز قذر أنت. كل شيء، كل شيء. صار الأمر واضحا بشدة، وكان وجه برنادت يتبدل بين القسوة والدهشة والشك والصدمة والحزن. كما هي عادتي كلما ظلمت ومنذ الطفولة، لحظة أن يتبين صدقي تتدافع الدموع لعيني وترتجف شفتي السفلى، وهو ما فعلته بنجاح تام. فهرعت برنادت دامعة بدورها، تحيطني بذراعيها: يا صغيري أنا آسفة، لقد ظلمتك بقسوة. وأنا أقاوم الرغبة الطفولية في أن أرتمي على الأرض وأضربها بقبضتي وأردد: مليش دعوة بقى. الحق أنها كانت لحظات رائعة، نحب أن نشفق على أنفسنا أحيانا بدلا من معاملتها بقسوة. وللحظات شعرت بأنني رائع، يا للنقاء والسمو. فلما انتهت هذه اللحظة الإنسانية الحميمية، وجدتني أحدق في شاشة الكمبيوتر شارد الذهن، وقلت لها وأن أنظف عيناتي من الدموع الجافة: ماذا تنتوين؟ هل ستواجهونه بهذا كله؟ ظلت صامتة ثم قالت: لا أدري، هذا موقف أقصى من أن أفكر فيه. قلت: على الأقل لن نقيم هنا دقيقة أخرى. عبثت برنادت في شعرها حتى حولته إلى كومة من الليف تغطي عينيها وقالت: أتخلى عن أمي في لحظات قاسية كهذه؟ قلت: أو تتخلين عن زوجك، إن أباك يريد أن ينعم بانفصالنا، أنا متأكد من هذا. نهضت لتقف أمام النافذة الواسعة التي يغطيها ستار كثيف، فأزاحته لتتأمل الليل بالخارج، وقالت: لا أعرف، أبي لم يكن شريرا قط، كان متصلب الرأي ديكتاتورا، لكنه لم يكن من هذا الطراز. قلت: إذن نحن نتكلم عن التسمم مرة أخرى. ضحكت ضحكة عابثة وقالت: لا تكلمني عن تسمم الرصاص من فضلك، فهذا يشعرني بأنك لست جادا. قلت: إذن هناك تفسير آخر وسوف نجده. نظرت لي وتكور أنفها الحبيب بطريقة التشنيكة وقالت: هيا بنا. وكانت جولة طويلة مرهقة تلك التي قمنا بها بين المواقع الطبية المتعددة على شبكة الإنترنت. لابد أننا شربنا جالونات من القهوة وأكلنا أطنانا من البسكويت. لو كان هنا لب لصارت الحياة رائعة. تغيرات شخصية بعد 60، أسباب كثيرة جدا، يبدو لي أنه ما من مرض على ظهر الأرض إلا يسبب ذلك. إن تصلب الشرايين المخية يؤدي لتغيرات عديدة، لهذا يتصرف المسنون بضيق أفق وتصلب رأي وعناد لا شك فيه، أحيانا يكونون أقرب للطفولة، لهذا قيل إن الإنسان يبدأ حياته وينهيها طفلا. هناك كذلك الكثير من الشك في الآخرين، ومثال العجوز المتشككة التي تتوقع أن كل من يكلمها سفاح، مثال شهير جدا. لكن تغيرات الشخصية في حالة أبي برنادت تجعل الرجل يقترب من سلوك الخنزير. قالت لي برنادت: هل تشك في حالة كبدي؟ إن الفشل الكبدي يقترن بسلوك طفولي مزعج. قلت: لا أظن، وإلا لا أخبرتنا التحاليل. ثم تذكري عاداته في المشي في خطوط مستقيمة هندسية، مريض الكبد المتقدم يتصرف كالسكارى. إن ما نبحث عنه لمرض لا يؤدي لتغيرات واضحة في الفحوص الروتينية، لا يغير وظائف الكبد ولا سكر الدم ولا وظائف الكلى ولا صور الدم. قالت وهي تفكر: خطوط مستقيمة، هذه علامة على الوسواس القهري، قضم الأظافر والمشي في خطوط مستقيمة. هنا خطرت لي فكرة جديدة. قلت لها: نحن نبحث بطريقة خاطئة، لن نبحث عن تغيرات الشخصية، بل سنذكر الأعراض نفسها. لدينا شهوة جنسية زائدة، شراهة للطعام زائدة. أضافت وهي تتذكر: لا تنسى النوم، إنه ينام كالرضيع، أعتقد أنه ينام 19 ساعة يوميا. قلت: إذن فلنبحث عن... وفجأة تبدلنا نظرات، وقد بدأنا نرى الخيط الواهي الذي يربط هذا كله، وصحنا بصوت واحد: أمراض المهاد التحتي. 14. الوغد قد لا يكون وغدا. المهاد التحتي الذي يعرفه كل طبيب جيدا، وأصفه باختصار هنا لغير المختصين، إنه ذلك الجزء الصغير الواقع في قاع المخ والذي يربط بين الجهاز العصبي والغدة النخامية. المهاد التحتي يفرز العوامل التي تجعل الغدة النخامية تفرز بدورها، وهذه الأخيرة تسيطر على الغدد الصم المسؤولة عن هرموناتنا. إن المهاد التحتي يلعب دور غرفة التحكم التي تنظم لنا النوم والأكل والظمأ والرغبة الجنسية وحرارة الجسد. عندما ترتفع حرارتك من الحمى، فالمهاد التحتي هو الذي سبب هذا. عندما تصاب بأرق، فالمهاد التحتي لا يؤدي عمله جيدا. البدين يعاني من مشاكل مع المهاد التحتي، وكذلك النحيل. هناك قائمة طويلة من الأمراض التي تنتج عن اختلالات المهاد التحتي، لكن من بينها مجموعة نادرة تؤدي إلى شراهة شديدة في الأكل والجنس وإفراط في النوم. هل اقتربنا من الجواب؟ أعتقد هذا. عبث دكتور جيسون في لحيته الحمراء وهو يطالع التحاليل ويصغي لقصتنا. لم يقل شيئا منذ بدأنا السرد. في النهاية أمسك بقلم وورقة وراح يرسم خطوطا. قال لنا في شرود: كل هذا جميل، لكني بحاجة إلى رأي خبير غدد صم، لا أستطيع أن أدلي بدلوي وحدي. ثم رشف رشفة هائلة من القهوة الموضوعة أمامه وأردف: أنتما تتحدثان عن حالة كلاسية من متلازمة كلاين ليفين. المتلازمة هي مجموعة أعراض تبدو لمن ينظر من الخارج أنه لا يربطها شيء، لكن الحقيقة أن لها تفسيرا واحدا واضحا. عبقرة التشخيص في الماضي كانوا يحبون مبدأ موسى أوكام، وهي قاعدة في المنطق تقول إن أفضل الحلول هو أبسطها، الحل الذي يعطي تفسيرا واحدا لكل شيء، من الممكن أن يكون أبو برناديت شرها وبالصدفة شهوانيا وبالصدفة كسولا، لكن هذا يفترض وجود ثلاث إجابات، بينما هناك إجابة واحدة تغطي كل شيء. اتسعت عيوننا في عدم فهم، فقال وهو يرشف رشفة أخرى: هذا مرض نادر، لكنه التفسير الأقرب للصواب. قال دكتور جيسون: يعود وصف هذا المرض إلى عام 1925، عندما وصف كلاين هذا الداء في صبية مراهقين يعانون فرط النوم والأكل والنهم الشهواني. بعد 10 أعوام وصف ليفين ذات المرض الذي اصطلح على تسميته متلازمة كلاين ليفين. عامة كما قلنا، يتضمن المرض نوما زائدا عن الحاجة، وهي علامة مهمة جدا. بعض المرضى ينام على الإفريز في الشارع أو في سيارة مفتوحة لا تخصه. هناك الكثير من العدوانية لدرجة ضرب الأقارب، ثم الجشع في الطعام والإفراط في الرغبات الجنسية. يمكن بسهولة أن تعرف المرأة المصابة بالداء من بدانتها وثيابها الخليعة. هناك نظريات عديدة للكيفية التي يحدث بها هذا المرض. هناك من قال إنه نتيجة ضربة قوية على الرأس أو ضربة في مباراة ملاكمة. لابد أن نزفا صغيرا يحدث في المهاد التحتي وقتها. في بعض الفتيات المراهقات تزداد الأعراض سوءا قبل أو أثناء الدورة الشهرية. هناك كذلك عامل وراثي معين يتبين في دراسة جينات هؤلاء المرضى، لكن لم نجد أي حالة لقريبين سوى أخ وأخت أصيب بذات المرض. هناك حالات بدأت بعد نوبات إسهال وجفاف، وهناك حالات بدأت بعد إفراط في تعاطي الكحول، خاصة لمن لم يعتده. لا يمكن كذلك استبعاد حدوث عدوى فيروسية غير ملحوظة تؤثر في المهاد التحتي. على كل حال، معظم حالات المراهقة شفيت بشكل تلقائي قبل سن 30. أما عن الحالات التي تصيب كبار السن فأعقد من هذا، لأنها غالبا ترتبط بحدوث جلطة دماغية صغيرة. نلاحظ هنا زيادة في أعراض الوسواس القهري، فالمريض يقضم أظافره ويعاني نوبات انفعالية من غضب وضحك لا مبرر لهما، كما يميل إلى أن يكتب على جلده وثيابه ويمشي في خطوط هندسية مستقيمة. هناك دوما اضطرابات في الوعي، ربما نسيان متكرر أو فقدان القدرة على التركيز. معظم المرضى يصفون تفكيرهم بأنه لزج وبطيء، لا يمكنه اللحاق بالأفكار السريعة من حوله. أحد المرضى جلس أمام شريحة لحم عاجزا عن تذكر كيف كانت تؤكل بالشوكة والسكين في الماضي. أن تبدو الموجودات حولك كأنها غير حقيقية أو كأنها في حلم، عرض مهم يتكرر كثيرا مع هؤلاء المرضى. كل شيء يبدو غريبا لدرجة أن أحد المرضى قال إنه لا يعرف صوته ويبدو له غير مألوف وغير صحيح. قلت له وقد انتهى من كلامه: عرض بارع فعلا، من جديد يضعنا في المشكلة الأخلاقية الشهيرة. الواخد قد لا يكون واخدا، بل هو مجرد مريض، لكن متى ينتهي دور الفسيولوجيا وتبدأ المسؤولية الأخلاقية؟ هذا سؤال مهم، ولابد أنه أرق الكثيرين من قبل منذ عصر لامبروزو. لكني لا أفهم، هل يقع هذا المرض في نطاق تخصص طبيب الأعصاب أم الطبيب النفسي أم طبيب الغدد الصم؟ قال باسما وهو يشعل لفاف التبغ: كل هؤلاء، وأضف لهم طبيب النوم، أنت تعرف أن هذا تخصص طبي منفصل اليوم. قلت: والعلاج؟ قال: قلت لك إن أفضل من يعطينا رأيا هو طبيب غدد صم في هذه النقطة بالذات، وإنني لا أقترح أحد المختصين كبار السن ويعمل معنا في المستشفى، دكتور برنارد شيرمان، إن برنادت تعرفه جيدا. هزت برنادت رأسها وهي تفكر في قلق، يبدو أن هذا كله كان أكثر مما تتوقع أو تتحمل. بعد قليل قالت: طبعا طبعا، لكن هذا الكلام نظري أكثر من اللازم، كيف نتأكد منه؟ قال: لا توجد طريقة قاطعة سوى الصورة العامة للمرض، لكن لو وجدنا دليلا على جلطة في المهاد التحتي لأبيك لدعم هذا شكوكنا. هناك كذلك تخطيط المخ الكهربائي. صفر برنادت بشفتيها وقالت: لن يقبل. هل يمكننا أن نعطيه العلاج دون تأكد؟ قال: هذا صعب، إنك بهذا تعرضينه لترسانة أدوية قد لا يكون لها داعي. راحت تفكر قليلا وهي تدق على المنضدة بأناملها، ثم كررت في إصرار: لن يقبل، كأنها تقنع نفسها. 15. خدعة. قال برنادت لأبيها في كياسة: ما زلت أرى أنه يجب أن تجري بعض الفحوص، أنا أفكر في إشعة رنين مغناطيسي على المخ. ألقى بالجريدة التي يمسك بها وصحفي عصبية: للمرة الألف أقول لا، أنا لا أثق بالطب، لن أسمح لهم بأن يمرروا مغناطيسا في مخي حتى أصاب بالخبال. قالت: أنت تعرف أن هذا غير صحيح. قال: وأنت تعرفين أنه صحيح. ثم قدم قضمة كبيرة من الشطيرة التي جلبتها زوجته وجرع جرعة هائلة من كوب اللبن، ثم أضاف: يبدو أن الأمور تحسنت بينك وبين زوجك. قالت في حذر: قررت أن أمنحه فرصة أخرى. ثم وضعت يديها في خصرتها وعادت تسأل: أريد إجابة نهائية، أنا أريد الاطمئنان عليك قبل العودة إلى الكاميرون. قال: الإجابة النهائية هي لا. هزت رأسها بمعنى كنت أعرف هذا، ثم غادرت القاعة في عصبية، وساد صمت طويل. كنت وحدي معه الآن، فنظر لي وقال في فخر وهو يكور أنفه بطريقة التشنيكة: هل تذكر ذلك المبتز؟ لقد انتهى أمره، غادر المدينة ويزعم أنه نسف كل شيء خصني، حتى لو لم يفعل فهو يعرف أنه متورط بما يكفي. أهم شيء في الحياة أن تجد محاميا بارعا وأن تستطيع أن تدفع له. ثم حك ذقنه وقال وينظر للسقف: المحامي أهم مهنة في الوجود، هل لديك محامي؟ قلت: لا. قال: إذن أنت لست حيا، لا تعتبر نفسك حيا إن لم يكن لديك محامي. هذا يعني أنك في معترك الحياة، وأنك تتصارع، وأن لك أعداء، وأنك تخطئ. الموتى ليس لديهم محامون، فقد تجاوزوا هذه المرحلة. هززت رأسي في فهم، بينما الساقية تدخل الغرفة حاملة صحفة على دسته من أكواب الآيس كريم. هل ينوي أكل كل هذا؟ لو فعل هذا أمامي لأفرغت معدتي على السجادة. هكذا نهضت وأعلنت أنني مرهق، فليسمح لي بأن أدخل مخدعي بعض الوقت. قال لاهثا بسبب ارتفاع الحجاب الحاجز: تذكر، يجب أن يكون لديك محامي. وفي الثالثة بعد منتصف الليل سمعنا الصراخ من جديد، يبدو أنه موعد نقص البوتاسيوم. هرحت مع برنادت إلى الجناح الذي ينام فيه الأبوان. هناك كانت زوجته واقفة وقبض عليها هلع شديد، بينما كان هو راقدا على الفراش وقد فتح منامته كاشفا عن صدره وبطنه. بدا لي كمن يختنق، وخطر لي للوهلة الأولى أنه في نوبة قلبية. عندما دنوت أكثر شعرت بهلع، إنه أحمر اللون كالطماطم، وقد فتح منامته ليعرض صدره الذي احمر بدوره للهواء. تحسست جلده، فأدركت أنه يعاني سخونة شديدة. هناك دستة من الأمراض تعطي صورة كهذه على كل حال، وهذا يزيد الأمر إرباكا. كان يلهث وصاح في جزع: الحرارة، النار، أنا أحترق. مدت برنادت يدها وتحسست نبضه، ثم هتفت في جزع: هذا الارتفاع في الحرارة مريب، قد يكون نسفا في المخ. كان كلامها مطمئنا، فقلت لأزيل القلق عن الرجل: أو نوبة قلبية. واستدرت نحو الأم آمرها بأن تحضر الإسعاف، لقد صارت عادة. صاح الأب في رعب: لا تتركوني، لا أريد أن أموت أيها الخنازير، أنتم مستعمرة من القمل في رأس الشحاذ. تم الأمر بسلاسة وسرعة كما اعتدنا، وخلال ربع ساعة كنا في المستشفى، قياس ضغط الدم، تخطيط القلب، فحص للدم. بينما انتحب برنات بأحد الأطباء من زملائها السابقين وضرب بينهما مناقشة طويلة. عندما عادت لي كانت تبتسم في رضا، فلم أفهم ما يسعدها لهذا الحد. أليست قلقة؟ جلست جواري على المقعد الطويل في الاستراحة، وضعت ساقا على ساق وراحت تتفقد الأرقام على هاتفها المحمول، ثم قالت: سوف يجرون له إشاعة بالرنين المغناطيسي، وربما نرتب له إشاعة انبعاث البوزيترون PET. سوف نجري له تخطيط مخ كهربائي، كل شيء، ولن يجرؤ على الاعتراض، إنه مذعور. قلت في غباء: ما زلنا لا نفهم ما جرى. قالت ضحكة في خبث: لقد دسست له بعض أقراص حمض النيكوتينيك في طعامه، جرعة غير سامة طبعا. تذكرت هذه الأقراص الشيطانية اللعينة التي كانت تجعل وجهك يحمر كالطماطم حتى لا تشعر بالدم يجري في شرايين الأذن، مع شعور مرعب أن رأسك سينفجر. برغم هذا كان الفلاحون المصريون يحبونها جدا لأنها تحضر الدم كما يقولون. في النهاية هي مجرد فيتامينات لا أكثر. لقد وضعت برنادت أباها في حالة مرضية زائفة عن طريق هذه الأقراص. النتيجة أنه صار على استعداد لأي شيء. لو طلبوا منه اقتلاع عينيه ليدخلوا فيها منظارا لوافق. وبالطبع هي اتفقت مع زملائها على مجموعة الفحوص هذه. من الصعب على الرجل أن يصدق أنه ليس مريضا بينما كل هذا الدم يحتشد في رأسه. قلت لها ضاحكا: أنت خبيثة كالثعالب، فقط لندعو الله أن لا تكون هذه الأقراص قاتلة لمرضى كلاين ليفين، فما أقل ما نعرفه عن هذا المرض. نظرت لي في قلق وهمست بصوتك الفحيح: هل تعتقد هذا حقا؟ 16. العلاج. جالسا أمام فانوس الإشعة الذي ترصت عليه صور إشعة الرنين المغناطيسي للمخ، قال دكتور برنارد شيرمان وهو يتفحص تخطيط المخ الكهربائي ومستويات الهرمونات: هناك جلطة صغيرة فعلا، وهي قد تفسر كل شيء، لكن لا تنسي أن لدينا إسرافا في الكحوليات، وهناك إصابة للرأس حدثت منذ عام وقرر الرجل أن يتجاهلها. كل هذا قد يبدأ المرض. سألته برنادت وهي تمسك بقلم وورقة: إذن يمكننا أن نقول إن هذه متلازمة كلاين ليفين فعلا؟ قال: أعتقد هذا. سألت أنا والعمل، قال في وقار وهو يقلب السكر في كوب القهوة الورقي: عامة يتراجع المرض مع الوقت، سوف يتحسن أبوك ويعود كما كان، لكن بوسعنا أن نعجل من شفائه بحقن الميثيدرين الوريدية مع جرعة صغيرة من الكورتيزون بالفم. كل من جرب الليثيوم والكربامازابين حصل على نتائج ممتازة. الليثيوم يتلاعب بتركيز مادة الميلاتونين التي تنظم إيقاع النوم، والكربامازابين يقلل من شهوتي الطعام والجنس. سألت من جديد: هل تقترح بعض أدوية الاكتئاب؟ قال في وقار: كل أدوية الاكتئاب لا قيمة لها هنا، جربوها مرارا بلا نجاح، سوف نكتفي بهذه العقارات مع ملاحظته ومنعه من أن يؤذي نفسه. هنا انفجرت برنادت في البكاء بتلك الطريقة الأنثوية الغادرة، فنظرنا لها في ذعر. قالت وهي تخرج منديلها: والمسكين، كنا نعتبره وغدا شرها وأمي تعتبره خائنا، وهو مجرد مريض كمرضى الضرن والملاريا، لا شد ما ظلمناه. كدت أقتلها من غيظي، كل هذا الكلام الرقيق عن أبيها الملاك وعن أنني وغد أرى روحي الشريرة منعكسة على أبيها، كل هذا كان كلاما، هي أيضا كانت ترى أن أباها غير طبيعي. ثم متى ظلمته؟ لقد ظلمتني أنا فقط، هو لاقى كل تدليل. لم يعلق دكتور شيرمان، فقد ضم يديه وقال: أنا معكم، لا تقلقوا. وعاد الثري العجوز إلى البيت بعد أسبوع. أذكر أنه كان جالسا هناك في الحديقة الغناء يراقب الحصان الأبيض الذي يركض مع ابنه المهر الصغير، ويراقب حمام السباحة. جلست جواره ونظرت له فابتسم لي، هذه المرة الابتسامة صادقة. قال وهو يرشف رشفة من كوب العصير: أنا أتحسن يا علاء، هذا حقيقي، لا أعرف كيف أصف لك ما كنت فيه، كنت في حالة شديدة من الغباء وبطء التفكير، فلا أفيق إلا عندما أرى فتاة جميلة أو أرى طعاما، كنت آكل دون جوع على الإطلاق ولم أكن أشبع أبدا، فجأة أشعر بغضب عارم وأنني أريد أن أفتك بأي واحد، ثم أهدأ وأشعر بنعاس شديد. المشكلة أنني لم أعتبر هذا مرضا قط، حسبتها تغيرات مزاجية مصاحبة للشيخوخة. ثم مد يده فتحسس شعري في أبوة وقال: ليس لي ابن، لكني شعرت حقيقة بأن عندي واحدا، أنت اعتنيت بي وحفظت على أسراري قدر وسعك، لكني مدين لك بنجاتي من هذا الكابوس. قلت في صوت مبحوح لم يكن اكتشافي، الفكرة خطرت لي وبرنادت. تمنيت أن أقول له بابا، لكن الكلمة لم تخرج من حلقي طبعا، فهي عاطفية أكثر من اللازم ولا تسمح بها الظروف. دعك من أنه ليس لي سوى أب واحد، هو أبي. هنا شعرت بيد أخرى تملس على شعري، كانت حماتي الرقيقة أم برنادت تقف خلفي والتأثر في عينيها. قالت لي في رفق: أنت رائع وإنني مدين لك بأشياء كثيرة، لقد أنقذت حياتي بعدما حسبتها قد انتهت. أمسكت بيدها عاجزا عن الكلام. هنا شعرت بشيء غريب، شفتيها الدقيقتين المغضنتين انطبعتا على ظهر يدي فأجفلت. الآن صار من المستحيل بعد كل هذا المجد أن أعترف بأن برنادت تشاركني التفكير، وأن صاحب الفضل الأول بعد الله تعالى هو دكتور جيسون. هناك لحظة تنال فيها قدرا من المديح يمنعك تماما من قول الحقيقة. في فيلم عمر المختار أطلق المجاهدون بإرادتهم سراح ضابط إيطالي ومعه علم إيطاليا، فلما عاد للقوات الإيطالية عومل كبطل، حتى صار من المستحيل عليه أن يعترف بأن المجاهدين هم الذين أطلقوا سراحه، لم يعد هذا من حقه. قالت لي أم برنادت: لقد تغير كثيرا، صار هو كريستيان الذي أعرفه، ويبدو أن الأيام القادمة أفضل. قلت لها: لو لم يتلقى علاجا لتحسن من تلقاء نفسه خلال 7 أعوام. قال السيد كريستيان ضحكا: 7 أعوام؟ ما كنت لأظل حيا 7 أعوام أخرى مع كل هذا الأكل، أو كان زوجا غيورا سيفتك بي. هنا ظهرت برنادت قادمة من بعيد وهي تحمل بعض الأزهار التي اقتطفتها لأبيها. انتهت إجازتي في كندا، الإجازة التي أحمل همها منذ أعوام. ومن الغريب أنني كنت على حق، مصداقا لمقولة اللي يخاف من العفريت يطلع له. سوف أعود إلى الكاميرون كسمكة تعود للماء. سوف أترك تورونتو بمشاكلها وقصصها. سوف أترك هنا بعض الأسئلة. مثلا لو افترضنا لمجرد الفرض أن متلازمة كلاين ليفين التي أصيب بها حماي ليست مكتسبة، وإنما هي تعود لأسباب وراثية. لو افترضنا هذا جدلا، فهل يعني هذا أن برنادت تحمل بذور هذا الداء؟ وأنها فقط تنتظر ضربة على الرأس في وقت ما كي تنام وتأكل كالخنازير وتلاحق الرجال؟ يصعب أن أصدق هذا أو أتخيله، لكن من كان يصدق أن حماية مجرد مريض؟ على كل حال، هذا خارج نطاق خبراتي التي اكتسبتها في وحدة سفاري. مضى دكتور علاء عبد العظيم، تورونتو، كندا. تمت بحمد الله.